القرى المهجرة هي الذكرى ونحن الذاكرة. تأليف زياد عبد الفتاح، إصدار مكتبة كل شيء، حيفا. يقرأ الكتاب نايف خوري. محمود درويش في البروي. سأل محمود جده أن يصحبه معه إلى الحقل. محمود عمره 4 سنوات. محمود لا يعرف ماذا يعمل جده. كان جده طويلا، وكان شعر رأسه رماديا، ووجهه أبيض مستديرا. كان الجد يذهب إلى العمل راكبا حصانه الأبيض. أحب محمود الحصان، وأحب جده الذي طالما تمنى أن يكون مثله عندما يكبر. رفع الجد محمود رفعة واحدة فإذا به فوق ظهر الحصان، ثم أدخل قدمه اليسرى في السرج، وبقفزة قوية ثابتة كان فوق ظهر الحصان، محتضنا حفيده محمود وممسكا باللجام. انطلقا حتى وصلا إلى البيدر. لم يكن محمود يعرف ما هو البيدر. قال له جده: البيدر يا محمود هو المكان الذي نجمع فيه سنابل القمح بلونها الأصفر الذهبي وقت الحصاد. قبل ذلك تكون السنابل خضراء طرية، ثم يوما بعد يوم تبدأ بالجفاف حتى تصبح صفراء في لون الذهب. عندها نبدأ في حصادها، نقطفها من أسفلها بالمنجل. هل تعرف ما هو المنجل يا محمود؟ قال محمود: أعرف المنجل، لدينا منه في بيتنا، وهو مثل السكين وله مقبض خشبي يمسك به الفلاح كي يقص السنابل. ماذا عن المنجل أيضا يا محمود؟ ماذا يشبه؟ يرد محمود بسرعة: يشبه هلال القمر يا جدي. قال الجد: أحسنت يا محمود، ستكون يوما شاعرا أو رساما. وصلا إلى الحقل، ترجل الجد عن ظهر الحصان بعد أن أنزل حفيده محمود برفق واصطحبه إلى البيدر. كان المنظر جميلا ورائعا، سنابل القمح الصفراء تحت أشعة الشمس تلمع كما الذهب. حزمات سنابل لا تعد ولا تحصى، وقد خط الحصادون دائرة واسعة فردوا فيها السنابل وبدأ العمل. الحصاد يركب لوحا قويا من الخشب، والبغل يجر اللوح في حركة دائرية، فتسمع طقطقة السنابل الجافة، تنفلت منها حبوب القمح الذي يجمع ويذهب إلى أماكن لتخزينه تسمى صوامع. من الصومعة نأخذ الحبوب إلى الطاحون لنطحن القمح ونصنع منه دقيقا وطحينا، نعجنه ونقطعه أرغفة ندخلها الفرن فتصبح خبزا. ومرت الأيام 2 أو أكثر قليلا. ذات يوم سمع محمود طخطخة قادمة ورصاصا يلعلع يقتل ويدمر. قال له جده: إنهم يهاجموننا يا ولدي، لا تخف، سوف نهزمهم، لسنا وحدنا، معنا جيش الإنقاذ. هزم سكان قرية البروي المهاجمين بعد أن احتلوا البروي، وجاء جيش الإنقاذ. طلب من الأهالي الخروج من القرية إلى الحقول لحماية القرية من كل عدوان، لكن جيش الإنقاذ لم يصمد سوى يوم واحد، إذ سرعان ما تمت هزيمته لتسقط البروة ويبدأ الصهاينة في بناء مستعمرة مكانها يسمونها يسعور. عندما هدأت الحرب لم يسمحوا لأحد بالعودة إلى القرية. هاجروا إلى لبنان. لأول مرة يرى محمود جده مكسورا، ذلك المارد صاحب القبضة الهائلة المستقيم الظهر. بدا وهم في لبنان محنيا ومهموما، صام عن الكلام يومين، وفي اليوم الثالث قرر أن يعودوا جميعا رجالا ونساء وأطفالا. قال الجد حسن درويش، قال وهو يرفع قامته من جديد: لا أحد يمنعنا، لا أسلاكهم الشائكة ولا بواريدهم ولا حتى الموت. تسللوا ليلا، المشوار صعب وشاق، لكن كان هناك سكان قرى فلسطينيين يستقبلونهم ويؤونهم حتى يأتي ليل آخر يتسللون فيه باتجاه البرو. قبل البرو استراحوا في قرية جديدي محطتهم الأخيرة. قال لهم سكان القرية إنهم دمروا البرو فلم يبقى فيها حجر على حجر. قال محمود درويش بعد سنوات: حفظ عن جده وعن أبيه وأمه وتغنى شعرا بما حفظ، ذاع صيته في العالم أجمع. كان أحد شعراء المقاومة مثل ما كانوا يسمونهم، ثم أصبح شاعر العرب وشاعرا عالميا، حفر فلسطين في ذاكرة العالم. بعد رحيله الفاجع عام 2008 سمى الفرنسيون شارعا باسمه في باريس على ضفاف نهر السين قريبا من الأكاديمية الفرنسية. ظل حتى آخر نفس فيه يذكر قريته البروي القريبة من مدينة عكا بشمال فلسطين، والتي دمروها بيتا بيتا. كيف لا يذكرها وقد عاش فيها أجمل 6 أعوام من طفولته، وعاش والده وجده وأجدادهم القادمون من أعماق التاريخ. قال لي ذات يوم بعد سنوات طويلة وهو يحدث عن البروي وأهلها الطيبين باعتزاز: هل تعلم أن مختار قريتنا قبل احتلالها وتدميرها لسنوات طويلة كان مسيحيا؟ وفي الأساس لم تكن في قريتنا سوى عائلة مسيحية واحدة، لكن رأس تلك العائلة كان رجلا عظيما. كان أهل القرية يرددون: إنه زلم آدم كثير، وأن لا أحد غيره يكون المختار. سعسع تدفع الثمن مرتين. ذهب أحمد مع جده بالسيارة التي راحت تصعد فوق طرق جبلية حتى وصلت أقصى ارتفاع في جبال الجليل شمال فلسطين. قال له جده: سوف نتنزه قليلا ثم نمضي بالسيارة إلى القرية التي ولد فيها جدك منذ طفولتك المبكرة، وأنا أحدثك عن القرية الرائعة التي شهدت طفولتنا واحتضنتنا وأثملتنا بأريج أزهارها، التي طالما فتنتنا بألوانها الرائعة. هل تعرف قريتنا التي؟ قاطعه أحمد الذي كان يريد أن يعرف أكثر ويسمع ما هو جديد عن قريتهم. قال: أجل يا جدي، أعرف قريتك، اسمها سعسع، حدثني عنها طويلا حتى إنني حفظت مع اسمها اسم حاراتها وبيوتها، وأكاد أحفظ أسماء أهلها المطرودين منها وأسماء الذين استشهدوا في المجزرتين. قال الجد وهو يشعر بالفخر لأن حفيده لم ينسى: يا ولدي، يا حفيدي الصغير، حدث عن سعسع تسمع عجبا، فهي قرية عظيمة دفعت بسبب ارتفاعها ثمنا باهظا. سعسع يا ولدي مرتفعة عن كل القرى المجاورة، ترى تحتها ما لا تستطيع أهل القرى الأخرى رؤيته، فهي ترى كل ما تحت الجبال، جبال الجليل في فلسطين، وترى حتى لبنان إذ هي قريبة من الجنوب اللبناني. كان الحفيد إلى جوار جده الذي يقود السيارة في طرق يعرفها تماما. بدا فخورا بجده وبحكاياته الممتعة حينا والحزينة في أحيان كثيرة. سأله فجأة: هل حملت البارودة يا جدي وقتها وقاتلت هؤلاء الغزاة سارقي الأرض؟ رد الجد أبو اليسر قائلا: لا يا حفيدي، لم أحارب ولم أحمل البارودة وقتها، لأنني كنت في مثل سنك أو أكبر قليلا، ثم في كل عائلتنا لم يكن هناك من يملك بارودة غير أبي وابن عمي. اسمها في اللغة العربية الفصحى بندقية، لكننا في العامية نسميها مارتيني. كذا كانوا يخفون البواريد خوفا من الإنجليز، أحيانا يدفنونها في الأرض، وعندما يجد الجد ويهجمون علينا كانوا يسرعون إلى بنادقهم. بعضهم دفع ثمن التأخير في استخراج مارتينته من الأرض، قتلوه على الفور. قال الحفيد: ولكنكم هربتم يا جدي، لماذا لم تقاتلوا حتى الموت؟ تنهد الجد تنهيدة عميقة وقال: أكذب عليك لو أقول لك إن كثيرا منا لم يهرب، لقد هرب الأهالي عندما أصابهم الخوف وهم يسمعون الطائرة تقصف القرى المجاورة. كان صوت انفجاراتها مرعبا، كأنه رعد يهبط عليك أو صاعقة تسقط فوقك، لكن البعض الآخر يا حفيدي صمد وقاتل. بقينا 8 أشهر ونحن نقاتل، وقد قاتل معنا جنود من جيش الإنقاذ، وهم مقاتلون عرب سوريون ولبنانيون وخلافهم، فترة من الوقت قبل أن ينسحبوا. قال الحفيد أحمد: ولكني سمعت بعض أصحابي يتحدثون ليس عن الخوف والهروب، لكن عن أنكم كنتم تبيعون أراضيكم لليهود، هل هذا صحيح يا جدي؟ انتفض الجد عامر واهتز شاربه حتى كاد يغضب، لكنه سرعان ما تمالك نفسه وقال: صحيح يا ولدي، ولكنه صحيح قليل بل نادر. ففي الثورة التي انطلقت عام 1936 أنشأ الثوار محاكم حكمت بالإعدام على كل من يبيع أرضه، من ضعاف النفوس الذين تسمع عنهم هنا أو هناك بين الملل والشعوب، و ولذلك ما تم بيعه لا يذكر. التقط الجد أبو اليسر أنفاسه قبل أن يواصل: حسن يا ولدي، هذا أنا جدك وهذه قريتنا سعسع. كنا نحن مثلا تستطيع القياس عليه، فنحن نملك 12822 دنما يملكها الأهالي العرب الفلسطينيون، ولا يملك اليهود منها شيئا. كيف باع الفلسطينيون إذن أرضهم؟ ما تزال الأرض أرضنا ولكنها مغتصبة. لا تلتفت يا حفيدي إلى ما يقولون، وادرس وافحص قبل أن تحكم، ففي السماع بدون يقين حكم ظالم وافتراء. والآن، قال الجد، دعنا نهبط قليلا حتى نصل إلى جوار سعسع، فهي القرية الحبيبة التي لا أستطيع دخولها، لقد سيجوها وعزلوها وأصبحت منطقة عسكرية. عندما اقتربوا من القرية قال الجد بحسرة: انظر، انظر هناك، هذه القرية قرية آبائك وأجدادك، فيها بقايا بيوت وفيها أثار مسجد ومدرسة، وهم الآن استولوا على أراضيها وحقولها وعلى أراضي ومزارع القرى المجاورة، يزرعونها وعندما يأتي وقت الراحة يرتاحون فيها، أما نحن فلا نستطيع دخولها. جدي العزيز، أحس بالبرد، برد شديد هنا، أنا لا أحب البرد، فكيف كنتم تعيشون في هذا البرد الفظيع؟ رد الجد وهو يضحك: البرد يا ولدي كان يأتينا معظم أيام العام، لا تنسى يا أحمد أننا في جبال الجليل المرتفعة، وكلما ارتفعت في الجبل كلما ذهب الحر واشتدت البرودة، ولكنك كلما ارتفعت أكثر كلما تنشقت هواء خالصا نقيا. جدي، حدثني أكثر، كيف قاتل أبوك؟ ألم يكن خائفا؟ رد الجد قائلا وقد بدت عليه علامات الأسى والأسف: لا أعرف ماذا أقول لك، ولكنني أظن أنه كان خائفا، ومع ذلك فقد قاتل. اسمع، والد جدك كان مزارعا، وكان يحب الأرض ويحب العنب والتفاح الذي يزرعه، وخلايا النحل الذي كان يربيه، وكانت فرسه والبقر والخرفان والماعز أثمن ما لديه، لذلك حارب دفاعا عنها جميعا، ولكنه لم ينجح، وفي النهاية هاجر مثل غيره الذين تعرضوا للمجزرة الأولى والثانية. أية مجزرة؟ لم تحدثني عن ذلك. سأحدثك في وقت قادم يا حبيبي، لكني الآن أكتفي بأن أقول لك إنهم كانوا يريدوننا أن نخاف لدرجة أن نركب سيقاننا ونمضي هربا. ليس هناك مثل الرعب يحمل ساقيك إلى مسافات لا تتخيل أن تقطعها أو تصل إليها. في المجزرة الأولى في شباط 1948 هاجموا القرية بالمدفعية والرشاشات، واقتحموها ونسفوا 10 بيوت وقتلوا العشرات. وفي المجزرة الثانية كانوا أشد وأكثر إرهابا، كانوا يقتلون بلا تمييز وبلا رحمة. هبطوا بالسيارة، كان الجد أبو اليسر ساهما وحزينا، وكان أحمد ينظر حوله يفكر بكل ذلك السحر ويردد في ذات نفسه: بل هناك حل، لا بد أن يكون هناك حل، وإلا فإننا لا نستحق كل هذا السحر وهذه الأرض الرائعة التي أنبتت فينا خلايانا. تسامح. عندما راح يحدثني عن قرية معلول بدا لي الحديث مثل طرفة أو نكتة أو مزحة، لكنني عندما ذهبت لزيارة خاطفة للقرية لأطل عليها من بعيد وقابلت بعد ذلك 2 من سكانها قبل عام 1948 تحول الأمر إلى حقيقة لا تصدق. قال لي علي عايد الصالح أحد مواطني القرية ونشطائها: معلول عروس القرى وهي من بين الأحلى والأجمل في القرى المشرفة على طريق الناصرة حيف. في قريتنا كان السكان في تعايش عظيم مسلمين ومسيحيين، وكان فوق أرض القرية الساحرة مسجد وكنيسة، اهتم المواطنون بهما حتى إن الذين كانوا يقومون على خدمتهما كانوا من المسيحيين والمسلمين معا، لا تستطيع أن تفرق، ظلوا هكذا حتى حلت الكارثة وتم طردنا جميعا من القرية بقوة السلاح. وحدتنا الكارثة أكثر من ذي قبل وقربتنا وأشعلت فينا حماسا أكبر، لم نعد إلى قريتنا، ولكننا ظللنا نحج إلى مشارفها نعاينها دون أن نستطيع العودة حتى إلى أراضينا المحيطة والتي كنا نزرعها. كنا نهدي بعضنا بعضا في كل موسم من مواسم القطاف عنبا وتينا ورمانا وحمضيات متنوعة الثمار. وكنا في أعيادنا نتهادى ونزور بعضنا للسلام والتهنئة وندفع العيدية لأطفالنا. قلت: ليس لهذا وحسب جئت أقابلك، ولكنني سمعت من أحد مواطنيك ما اعتبرته طرفة أو مزحة. قال لي أحد أبناء معلول إن الشيخ سعيد الخطيب إمام الجامع والمؤذن في معلول كان على تسامح عظيم، وأنه عندما سافر من القرية ذات يوم عهد إلى خور الكنيسة بالأذان نيابة عنه. قال عايد الصالح: لقد حدث ما يقرب من ذلك، ولذا فإنني أصحح لك، فالمؤذن الشيخ سعيد لم يسافر في الحكاية كما بلغتك، ولكنه مرض أياما فأرسل إلى أحد شباب القرية اسمه سالم اليوسف، اشتهر بصوته العذب الرخيم، ليؤذن في الناس ريثما يتعافى المؤذن من مرضه. كان سالم اليوسف من رعايا خور الكنيسة في معلول، وقد أذن في الناس وأدهشهم بجمال صوته، ولم يتحرج الشيخ ولم يندهش الخوري ولا سكان معلول أن يكون الشاب المؤذن مسيحيا. لقد كان شيخ الجامع لا يعرف الضغين ولا الحقد، ولم يكن متعصبا إلا لقريته وفلسطينيته، تعصب ناعم ولكنه عنيد. أما مع مواطنيه فكان الشيخ سعيد يتعامل بمودة ورحمة، وكان يردد دائما: عليكم بالكنيسة قبل الجامع، فهي بيت من بيوت الله. في تلك الأيام كان أهل معلول مسلمين ومسيحيين أسرة واحدة، يتوادون ويتراحمون، وما زالوا حتى اليوم، فهم في كل مناسبة وحتى في كل مناسبة يأتون القرية يتحدون حصارها وإغلاقها، وقد نجحوا أخيرا في الدخول إلى معلول لترميم الكنيسة. هل تعلم أن معظم الذين يقومون على ترميمها هم من المسلمين؟ وسنناضل لترميم مسجدنا، ولسوف نرممه مسلمين ومسيحيين أيضا. على مشارف معلول قف وقرأ السلام، فالسلام الذي عم الفلسطينيين قبل الكارثة ويعمهم الآن هو سلام داخلي حتى اللحظة، ولكننا ننشد سلاما آخر في أرض السلام، بلا قهر ولا احتلال ولا تعصب ولا سرقة أرض ولا عنصرية، ولسوف نحققه جميعا ومعا مهما طال الوقت ومرت السنوات. يا خال، مرة أخرى يحدثون عن معلول عجبا، تسمع وأنت لا تكاد تصدق. في تقاليدنا أن المرأة عندما تلد ولأمر ما أو لطارئ صحي لا تستطيع معه إرضاع وليدها، فإنها تعهد به إلى امرأة من الجيران لديها طفلة أو طفل في سن الرضاع. في مثل تلك الحالات يكبر الطفلان ويشبهان مثل أخوين لا فرق بينهما، فإذا كان الرضيع أنثى والآخر ذكرا فإنهما لا يتزاوجان، عملا بقاعدة العلاقة بين الأخ وأخته في الرضاعة. تلك قاعدة في الدين الإسلامي الحنيف، قد لا نجد ما يشبهها في المسيحية، غير أن العلاقة بين أهالي معلول مسلمين ومسيحيين جعلت تطبيق القاعدة أمرا جرى به العرف والعادة، فلا زواج لأخوين في الرضاعة حتى ولو كانا من عقيدتين مختلفتين. ولقد حدثني واحد من أهالي معلول قال: لا تستغرب إذا التقيت اثنين من معلول أحدهما مسيحي والآخر مسلم أن يخاطب أحدهما الآخر قائلا: يا خال، فذلك يعني أن والدة القائل هي أخت المخاطب في الرضاعة، وهكذا يصبح خالا مسلما كان أو مسيحيا. وهكذا نحن كنا نعيش في معلول متجاورين، لم يكن هذا حي للمسيحيين أو حار للمسلمين، إنما جيران وأهل ويتراضعون، ويصبح زواج الأخت من أخيها في الرضاعة حرام. أضاف المتحدث وأظنه جوني منصور: هل تعلم أن أحد الخوارن الذين ولدوا في معلول ونشأ فيها وأصبح فيما بعد أسقف الطائفة في واشنطن عاد في زيارة إلى فلسطين، فهب الناس من قريته للسلام عليه مسلمين ومسيحيين، وكل واحد منهم وبخاصة المسلمين كانوا ينادونه يا خال. فما دام الأسقف من معلول فهو خال للكل، وهو في مقام أي خال من صلب جدك وجدتك. تلك كانت حياتنا في القرية، ولكن هذه حياتنا أيضا خارجها بعد مرور ما يقارب 70 عاما على احتلالنا وهجرة أهلنا. قلت في قلبي وأنا أعاين ما أسمع: أي بشر هؤلاء سكان معلول الذين لا يعرفون الحقد ولا الضغينة ولا التعصب العرقي أو الديني؟ وقلت كذلك: من أين تأتي الحروب، ولماذا تدفع البشرية ملايين القتلى والشهداء؟ ولو كان كل الناس عاشوا وتعاملوا مع بعضهم البعض وبروح عالية من التسامح والسمو؟ وأجبت دون تردد: تأتي الحروب لأن الذين يصنعونها لم يعيشوا في معلول قبل أن يطردوا أهلها، ولم يعيشوا بين أهالي معلول بعد أن طردوا، ولأن صناع الحروب لم يتعلموا أن يكون لهم أخوال حتى لو لم يكونوا من صلبهم وكانوا مسيحيين أو مسلمين، وحتى يهود لا فرق. شجرة حنظلة. امتلك ناجي العلي، رسام الكاريكاتير الأشهر في فلسطين وربما في الوطن العربي، ما لم يمتلكه كثير من أترابه، وهو الذي ولد في فلسطين كما كان يطلق عليها بلا تردد في كل وقت. امتلك رؤية ميدانية للمعارك التي دارت في قرية الشجرة وفي سهلها الممتد بين مدينتي طبرية وعكا، ولقد ظل في وعيه أزيز الرصاص وانفجارات القنابل أو البراميل المتفجرة التي تلقي بها الطائرات على قرية الشجرة التي دارت في سهلها معارك طاحنة سقط فيها عشرات الشهداء، كان في مقدمتهم وأبرزهم الشاعر عبد الرحيم محمود من بلدة عنبتة بين طول كرم ونابلس. كان ناجي العلي قد تجاوز 12 في ذلك التاريخ. تزاحمت الصور في عقله ومخيلته، سواء صور الطبيعة والأرض والشجر والثمر وحتى الزهر. لقد كانت الشجرة كغيرها من القرى، قرى فلسطين، تضم آثارا تاريخية قديمة، فضلا عن أن إحدى الروايات حول اسم القرية وتاريخها اقترنت بأن السيد المسيح قد استراح وتظلل بفيء شجرة في أرضها. يقول ناجي العلي وهو يتحدث عن قريته الشجرة: أتذكر ليس البيوت والأشجار، بل أيضا الأعشاب والحصى وألوان الورود والرياحين. ويقول عن حياته في مخيم عين الحلو في صيدا بجنوب لبنان بعدما لجأوا إليه أثناء هجرتهم من قرية الشجرة: وكالة الغوث وزعت علينا خياما فاقتسمنا خيمتنا، جزءا للمعيشة والجزء الآخر حوله والدي دكانا صغيرا يكتسب منه. لقد كانت حياتنا في المخيم عبارة عن ذل يومي. ظل يشعر منذ كان في السادسة من عمره أن لديه موهبة ما لا يعرف كيف يصفها. كان يمضي بين الشجر والزرع، تفتنه الألوان، ألوان شتى، أحمر، أخضر، أصفر وكل لون آخر، حتى الأبيض في الزنبق والفل والياسمين. فجأة انقلب كل شيء. طفولته البريئة في قريته التي يعشق ترابها وشجرها وماءها وأهلها الوادعين الطيبين، تلك الطفولة شهدت ما لم يخطر ببال. كان يسمع الرصاص يلعلع، يصيب ويقتل ويحدث خروقا في جدران البيت الذي احتمى خلف أشجار أرضه. قال: من أين كل هذا الرصاص؟ ولماذا كل هذا القتل؟ ولماذا التهجير والطرد؟ أسئلة ظلت تكبر في وعيه، وكلما تكالبت عليه هموم الحياة والفقر المدقع في مخيم عين الحلو في صيدا بجنوب لبنان. كانت قرية الشجرة التي تهبط من التل نحو السهل بين عكا وطبرية قرية وادعة يعيش أهلها من المسلمين والمسيحيين وأقلية يهودية في أمن وسلام. يقول ناجي العلي: أنا ابن 12 في ذلك الوقت، كنت أتساءل لماذا يفعلون كل هذا بنا. كانوا أقلية وكانوا يعيشون بيننا، لم نشعر يوما أنهم غرباء. ويتذكر ناجي العلي فيقول: في قرية الشجرة كانت الأرض تنشر نفسها حاملة شجرة التين والزيتون، أشهى التين، التين الأسود الفاتح الذي كنا نسميه العسالي، وهو فعلا عسالي، في مثله حلاوة العسل. كنت أمضي إلى البستان أقطف الثمار من فوق فروعها، فاكهة متنوعة طازجة وشهية، فأشعر بالانتعاش كما أشعر بالفرح وأتنفس الهواء نقيا وعميقا. رسم ناجي العلي رسوما كاريكاتيرية شاعت بين الفلسطينيين والعرب والعالم. كان ساخرا حتى المرارة والبكاء معا. أكثر من 40,000 لوحة يقف في معظمها حنظلة، الشخصية التي ابتكرها ناجي العلي، الفنان والإنسان والمناضل الذي دفع حياته ثمنا لنقد كان يعبر عنه بالرسم. كانت ريشته مدفعا وطائرة تقصف، ومنجلا يحصد، ومنارة ثقافية، ولذلك طردوه حتى لندن وقتلوه. ظل حنظل بلباسه الرث المرقع وقدميه الحافيتين يمضي موليا ظهره ساخرا تملأه المرارة ولكن تشيع فيه العزيمة والقدرة. قال لي ذات يوم في مقر جريدة السفير اللبناني في بيروت: إنهم لا يحتملون ناجي العلي ولا حتى حنظلة، بعض الرسوم أوقفوا نشرها، فهل تستطيع أنت الذي تصدر جريدة المعركة في هذا الحصار والاجتياح؟ قلت: أستطيع بالتأكيد. قال: خذ هذه الكومة، فهي لك خالصة بلا ثمن. لم يكن لناجي العلي توقيعا على الكاريكاتير، كان حنظلة هو توقيعه. الصرفند، قرية السمر. قال الخال عبد الجبار: عندما هاجمونا في الصرفند اعترتني الدهشة، دهشة عظيمة أفقت عليها من غفلتنا، ولكن بعد فوات الأوان كم كنا ساذجين ولا نفقه من أمور الدنيا غير ما نراه في قريتنا ونعاينه في حقولنا، نكدح نزرع الحبوب والخضار ونربي الأغنام والأبقار فوق أرضنا التي هي ملك خاص لنا لا يشاركنا فيها أحد، وعندما نرجع في المساء إلى بيوتنا في قريتنا التي كنا نعشق ترابها ونستظل في بيوتها الحجرية، كنا نحمل معنا الخضار والفاكهة التي تساعدنا على قطافها النساء والأولاد والبنات، فنأكل ما طاب لنا قبل أن نمضي إلى مصاطب السمر والسهر، نحكي الحكايات ونتناقل الأخبار، تسأل الزوجات عن الماشية وهل أطعمناها كما يجب وهل شربت حتى ارتوت، ثم يذهبن إلى عملهن يحلبن الأبقار والماعز، أشهى حليب تتذوقه وهو خارج من ضروع الماشية، تشربه صباحا أو مساء، ففي كل صباح أو مساء تدور أكواب الحليب على أفراد العائلة، نشربه بسكر أو بالعسل الذي نجنيه من المناحل، عسل صاف من رحيق الأزهار والورود والرياحين، فتشم في كل ملعقة منه رائحة عطرة لا تراها هذه الأيام، فهم يخلطون العسل أو يغشونه ويطعمون النحل سكرا حتى يكثر العسل، ولكنه لا يكون عسلا. قريتنا الصرفند يا بني قرية جميلة لا بل ساحرة، فهي تقع على تلة في السهل الساحلي، وفي الليل كنا نرى أنوار مدينتنا الفلسطينية العظيمة يافا، لم نكن نبعد عنها كثيرا أقل من 20 كيلومتر، ولكنها كانت دائما في وعينا وحلمنا، كما نزور حيفا في مناسبات متباعدة، نشتري منها ما لم نكن ننتجه من الملابس والأدوات. هناك في حيفا كنا نصعد إلى جبال الكرمل المشرفة على البحر، نجلس لنستمتع بالشمس وهي تداعب البحر فتزرع فينا ألوانا متحولة ساحرة. قلت في نفسي والخال عبد الجبار يمضي في الحكي: سوف ينسى الخال نفسه وقد يشطح بعيدا جدا، فلا أظفر بجواب عن السؤال الذي أثاره في نفسي من البداية. قاطعته قائلا: لم توضح يا خال ما كنت بدأته، لقد قلت إنك كنت مدهوشا عندما هاجموا قريتكم الصرفند في عام 1948. لقد كان ذلك طبيعيا، إذ أنهم كانوا يهاجمون الفلسطينيين في كل مكان في الشمال والجنوب والوسط، فلماذا كانت الدهشة؟ أفاق الخال عبد الجبار من سرحانه، تغير لون وجهه، قال بعد تنهيدة طويلة: معك حق يا ولدي، ربما أكون قد نسيت أو حبل أفكاري تقطع كما يقولون، فالسن له أحكامه. سبب دهشتي في ذلك الوقت أنهم عندما هاجمونا بدأوا بقصفنا بالمدفعية، وكان ذلك طبيعيا كما تقول، ولكنها المرة الأولى التي يهاجموننا فيها بمدفعية السفن تمهيدا لهجوم كانوا يعدونه من البر. لم تكن دهشة وإنما كانت صدمة، تساءلت من أين أتوا بالسفن المقاتلة ليقصفون من البحر، وكيف حصلوا على أسلحتها ومتى تدربوا عليها. كان الانتداب البريطاني ما زال يواصل انسحابه من فلسطين، وكانت قوانين المحتل البريطاني تحكم بالإعدام أو المؤبد على أي فلسطيني يحمل رشاشا أو يقتني مسدسا، فكيف يملكون السفن والطائرات والدبابات ونحن في غفلة وننام بالعسل؟ كانت الحرب يا ولدي خدعة وخطة، وكانت مدبرة وكنا غافلين أو مغفلين. قرية المغار. كان يوسف أبو نصر يفتح دكانه الصغير أو صالون الحلاقة كما يسمونه هذه الأيام مبكرا في صباح كل يوم. لم يكن من عادات أهل قرية المغار حلاقة شعورهم أو دقونهم في الصباح، وكان أبو نصر يدرك ذلك، لكنه يفتح دكانه مبكرا، فهو لا يعمل حلاقا فقط وإنما يقوم بأعمال أخرى غريبة ومدهشة. كان أبو نصر يشاهد والده الذي كان ممرض القرية أو طبيبها، الذي لم يدرس في كلية الطب سوى سنتين، يعالج الناس يصف الداء ويحضر لهم في كثير من الأحيان أدوية من أعشاب يخلطها ويسهر على مزجها بمواد أخرى فتنفع في علاج الكثير من الأمراض. أكثر ما كان يثير اهتمام يوسف أوعية زجاجية محكمة الإغلاق يحتفظ بها أبوه ويملأها بسائل من خلطة معينة. يربي فيه ديداناً بنية اللون تسبح في السائل كما السمك، كان والده يسميها العلق. وعندما كان المريض يعاني من ورم يخفي تحت الجلد دماً فاسداً يطلق عليه العلق فيأخذ في مص الدم فيبرأ المريض بعدها، ويقوم المعالج بتطهير مكان العلق ولف الجزء المصاب بالشاش الأبيض. تعلم يوسف من والده بدقة ما لم يكن يعلم، ولكنه اجتهد وتعلم أشياء أخرى. لقد عكف على تدريب نفسه على الرقص الشعبي، فأصبح في فترة وجيزة دبيكا مميزا ثم لويحا يقود الراقصين أو الدبيكة. أصبح دكان يوسف أبو نصرة مقصدا للعديد من أهالي القرية، يأتون إليه ليعالجهم أو يحلق لهم أو يتفق معهم على إحياء حفلة عرس. كان دكانه يقع في مركز المغار العليا، حيث أن المغار كانت ثلاثة أجزاء تقع قريبة من قرية يبنة التي أصبحت فيما بعد بلدة يهودية ضخمة أو مدينة تمارس أنشطة اقتصادية وصناعية عديدة. لم يقتصر يوسف أبو نصرة على العمل في صالون الحلاقة، وإنما كان يقتنص وقتا ينفقه في فلاحة أرضه التي كان يسهر على العناية بها. وحيث كانت واجباته تجاه الدكان تشغله، فإن زوجته وأطفاله كانوا يذهبون باكرا إلى الحقل وإلى البستان الصغير الملحق به ليعتنوا بالمزروعات من حبوب وخضار، ثم يمضون إلى أشجار الفاكهة يخدمونها ويهذبونها ويشذبونها كي تنتج أفضل ما عندها. لم تكن عائلة يوسف الصغيرة تذهب إلى الحقل والبستان وحدها، وإنما كل العائلات الأخرى والفلاحين والمزارعين كانوا يبكرون إلى أعمالهم وزراعاتهم. كان منظرهم وهم عائدون يحملون سلالا فيها غلال وثمار وخضروات متعددة الألوان والأصناف، كانت منظرا رائعا. كانوا هانئين وراضين، حامدين الله على النعم التي أنعم بها عليهم. ثم فجأة بدأوا يسمعون عن الحرب والاجتياح والإرهاب والقتل. حاولوا أن يتحصنوا بتلال القرية وبيوتها المبنية من الطوب دفاعا عن قريتهم وأراضيهم. صدوا أولى هجمات الميليشيات الصهيونية عليهم ودمروا دبابة صغيرة أو مصفحة فتراجع المهاجمون. كان يوسف أبو نصرة كعادته متواجدا على رأس المقاومة، وهو الذي استطاع تفجير الدبابة بزجاجة مولوتوف ألقاها داخلها فاحترقت وفجرت الذخيرة التي في الدبابة. استخدم معرفته في خلط الأدوية والمواد الأخرى فصنع زجاجة ملأها بالبنزين فأصبحت مثل القنبلة. في اللحظات الأخيرة أثناء انسحابه بعد أن اقتحم الدبابة أطلق عليه أحد المهاجمين وابلا من الرصاص أصابه في مقتل. الذين ذهبوا لالتقاط جثة أبو نصرة أقسموا بأنه رأوه مجندلا فوق أرض حقله راضيا ومبتسما. لقد ظل يركض حتى وصل بستانه، سقط بين الأشجار التي عاشقها، وسقطت فوقه بضع برتقالات من برتقال دم الزغلول، واحدة منها كانت ناضجة أكثر من المعتاد، سال منها رحيقها دم الغزال. وقال الراوي إن دم البرتقال اختلط بدم الشهيد يوسف أبو نصرة، وأنهم يقولون في قريته إنهم شاهدوا ثمر البرتقال يبكيه وليس أهل قريته وحسب. عاشق الموسيقى. قال الجد وهو سعيد برؤية أحفاده من حوله يتحلقون في دائرة ويستمعون بصمت وفضول. قبل أن أحكي لكم عن المنجد الذي وعدتكم بالحديث عنه اليوم، أريد أن أسألكم عن الألوان. من منكم يعرف كيف تأتي الألوان وكيف تصنع وتأخذ ألوانها التي تفوق ألوان الطيف بآلاف المرات؟ رفع حفيد إصبعه قال تصنع الألوان من الحجر يا جدي. كان الفلسطينيون القدماء يطحنون الحجارة حتى تصبح مثل دقيق القمح، ثم يخلطونها بالصمغ ومواد أخرى. وقد قرأت يا جدي أن الحجارة في بلادنا فلسطين كثيرة ومتعددة ألوانها، فمنها الأسود والأحمر والأخضر والأصفر والأبيض طبعا وكثير غيرها. وهذه عندما تطحن تأخذ ألوانها في الطحين، ثم نخلطها بالماء ومواد أخرى فتصبح سائلا تنقع فيه الأقمشة فتكتسب لون طحين الحجر. قال الجد: أحسنت يا حفيدي، ولكن ليس الحجر وحده مصدر الألوان، فهناك مصادر أخرى. رفع حفيد ثان إصبعه بحماس، قال: أجل يا جدي، فالأشجار والأزهار والنباتات والفواكه كل هذه بألوانها الطبيعية تحمل لونها. الرمان مثلا يا جدي لا لون أكثر ثباتا منه، إنه يعطينا الأحمر الأصيل والعميق مثل لون الدم. جرب أن تضع نقطة من سائل الرمان على حطتك البيضاء وانظر كيف يصبح لون المكان الذي انحدرت إليه. ليس الرمان وحده، إنما المانجو والبرتقال وكل فاكهة أخرى، وحتى الثمار مثل البندورة والتوت الأرضي وتوت الشجر تحمل ألوانها الراسخة. قال الجد: أحسنت يا حفيدي، بل أحسنت ما يا حفيداي. والآن أعود بكم إلى المنجد. من هو هذا المنجد وماذا كان يفعل وما هي أدواته؟ ستفهمون هذا كله من خلال حكاية أحكيها لكم عن جدكم عبد الله، وهو صديق لي في مثل سني. كان أيام كنا في بلدتنا المجدل يعمل منجدا. الطريف في الأمر أن هذا الصديق كان من عائلة ميسورة، ولم تكن مهنة التنجيد تليق به، ولكنه أصر على الرغم من اعتراض والده. سألته مستغربا: لماذا تختار هذه المهنة البسيطة وأنت متعلم وتستطيع أن تفلح في أي مهنة عظيمة أخرى؟ قال: لأنني أطرب لهذه المهنة، فأنت تحمل قوسا من الخشب له وتر من السلك قوي ومتين، تضرب فوقه بمطرقة الخشب فينزل على القطن يرفعه وينثره ويبعثره فتدب فيه الحياة، وعندما تحشى به المخدة أو الفرشة أو الجنبية تعود إلى ما كانت عليه عاليا وناعمة وتريح من يجلس عليها أو ينام فوقها، لكن الأهم أنك تسمع موسيقى تصدح وأنت تضرب وتر السلك بمطرقة الخشب تماما كما لو أنك تعزف لحنا أو تؤلف موسيقى. تلك الموسيقى الداخلية لا يسمعها ولا يحسها سواي، لذلك أعشق هذه المهنة، مهنة التنجيد، ولا أرضى غيرها بديلا. يتابع الجد قائلا: هذه المهنة يا أولادي، مهنة التنجيد، لم تعد قائمة ولا موجودة، فكل ما ننام عليه هذه الأيام مصنع وأرخص بما لا يقاس من الفراش الذي يصنعه المنجد. كان عبد الله المنجد يحمل عوده في ليالي السمر فيعزف لنا لحنا ساحرا، وكان يشبعنا ويمتعنا، وكان يهتز ويطرب وهو يعزف. فقد التقيته قبل أيام فقال لي بأسى: انتهت مهنة التجنيد، فلم يعد لها وجود وأثر، لكن عودي هذا يشبعني ويغنيني. المجدل صانعة الألوان. أخذ يحكي دون أن يطلب أحد منه ذلك أو يسأله. قال: وقد أدرك أننا قد نندهش، فلقد كان عزيز الكلام، لأنه كان يعلم أننا نلح عليه أن يحكي لنا في ليالي السمر، فكان يتدلل علينا. أعرف يا أحفادي أنكم حائرون لأنني أقص عليكم دون أن تطلبوا. السبب أن القرية أو البلدة التي أحدثكم عنها تستحق الحكي والمديح والتوقف عند كل شبر فيها. هي قديمة قدم الفلسطينيين واليبوسيين والكنعانيين الذين تسلسل الفلسطينيون منهم. عايشت الرومان والصليبيين والعرب وكل الذين مروا ببلادنا وأقاموا فيها. عرفتها يا جدي، عرفتها، إنها المجدل، أليست هي يا جدي؟ ردد الجد وعيناه تزغردان فرحا لشطارة حفيده: نعم، هي المجدل، القرية، البلدة، المدينة العريقة التي كانت عبر مئات السنين مقاما مؤقتا للضيوف والغرباء، تحتضنهم وتأويهم وتمنحهم الأمن والأمان. هي البلدة التي تربض فوق السهل الساحلي في الطريق إلى اللد والرملة ويافا شامخة وواثقة. فوق ذلك كانت المجدل بلدة حضارية زراعية وصناعية، كانت تختلف عليها الزراعات، حبوب وحمضيات وفواكه وزيتون ومناحل تنتج عسلا صافيا تفوح منه روائح الزهر. وكان المجدلاويون أو المجادلة نساجين مهرة، يصنعون أقمشة متينة بألوان زاهية، ليست الأقمشة وحدها التي كانوا يصنعونها وإنما الألوان أيضا. غير أن الدور الوطني الذي لعبته المجدل أيام شهور الإضراب الذي بدأه الفلسطينيون في عموم فلسطين عام 1936 واستمر 6 أشهر كان عظيما. لقد شغل عمال النسيج في المجدل أنوالهم حتى الدرجة القصوى ليبعثوا إلى المضربين في كل أنحاء فلسطين أقمشة وثيابا. كانت أنوال المجادل تغزل القطن والكتان والصوف فتجعل منه أقماشا لا يضاهيهم أحد في صناعته. ظلت المجدل بلدة متقدمة وحضارية، وفيها مدارس وفيها مهن من تلك التي نسمع عنها الآن ولا يعرفها أمثالكم من الفتيان والشباب. هل سمعتم عن المنجد أو المجلخ؟ سأحدثكم أولا عن ذلك المجلخ الذي يسن السكاكين. كانت تلك مهنة بسيطة ولكنها تحتاج إلى تركيز. فالمجلخ الذي يسن السكين ليجعلها حامية وحادة يجب أن يركز بين حركة يده وهي تضع السكين على حجر الجلخ وبين رجله وهي تشغل العجلة التي تسرع من حركة الحجر، فيصبح دورانه سريعا جدا ينبعث منه شرار النار حين يلامسه حد السكين. أما المنجد فكان رجلا آخر وله مهنة أخرى سأحكي لكم عنها غدا قبل أن تناموا. لكن لماذا أقول لكم يا أولادي وأحفادي إن المجدل كانت فيها حياة وحركة وتجارة وصناعة وبشر يتعلمون في كل شيء؟ توقف الجد عن الكلام برهة ليتنهد ثم يتابع: أقول هذا الكلام لأنهم يزعمون أن فلسطين كانت أرضا بلا شعب قبل أن يأتوا، وأنهم كانوا شعبا بلا أرض وجاءوا إلى أرضهم الموعودة كما يزعمون. وليصححوا تاريخا ليس هو بتاريخ في الأساس، وإنما هو مزاعم وأوهام. مريم تحلم بزيارة قبر جدها. أمي أريد أن أعرف، قال لي والدي أن والده أي جدي كان قائدا ومجاهدا يقاوم الإنجليز، اسمه يوسف الحمدان، هل تعرفينه؟ سمعت عنه كثيرا يا ابنتي ولكنني لم أره ولم أعرفه، فلقد استشهد قبل زواجنا لكنهم حدثوني عنه. قالت مريم: بدأ أنها لن تذهب إلى النوم قبل أن تسمع الحكاية كاملة. حدثني أبي قال لي إن والده يوسف الحمدان ظل يقاتل الإنجليز منذ عام 1936 وحتى عام 1939. بماذا كان يقاتل يا أمي؟ سمعت في المدرسة أنهم في تلك الأيام لم يكن لديهم سلاح، وأن البريطانيين كانوا يحكمون بالإعدام على كل فلسطيني لديه سلاح. ردت الأم وقالت وهي تراجع ذكرياتها التي حفظتها عن والدها: ولكنهم يتحدثون عن جدك يقولون إنه هاجم جنديا بسكين واستولى على سلاحه. لقد امتلك السلاح ومن يومها أصبح مطاردا ومجاهدا يتصيد الإنجليز، يقتل ويستولي على سلاح آخر يعطيه لرفيق له. اشتهر جدك حتى أصبح اسمه معروفا، وقد انضم هو ومجموعته من الثوار إلى القيادة العامة للثورة الفلسطينية تحت قيادة قائدها العام الشهيد عبد الرحيم حاج محمد. ظلوا يقاتلون كي يخرج الاستعمار الإنجليزي من بلادنا فلسطين، لكن الإنجليز بدل أن يخرجوا ويتركوا البلاد لأهلها الفلسطينيين خرجوا بعد أن اتفقوا مع العصابات الصهيونية على أن يسلموهم مناطق واسعة من فلسطين ويزودوهم بالأسلحة من كل الأنواع. قالت مريم بإلحاح: أمي أمي، أريد أن أعرف كل شيء عن جدي الشهيد البطل يوسف الحمدان، فأبي مشغول دائما ولا يحدثني عن والده سوى بكلمات قليلة. أجابت الأم وهي فرحة بفضول ابنتها: استشهد جدك يا ابنتي عام 1938 بعد معركة حامية مع الإنجليز وثلاثة من الثوار بقيادة جدك. استمرت المعركة 3 ساعات، خسر فيها الإنجليز 5 جنود بين قتيل وجريح، واستشهد الثوار 3. وأين دفنوهم يا أمي؟ أريد أن أزور قبر جدي. دفنوهم في السهل الذي دارت فيه المعركة، لكن الثوار من رفاقهم تسللوا في جنح الظلام إلى حيث دفنوا ونقلوا الجثامين 3 إلى قرية جدك اللجون، ودفنوهم هناك بعد أن وضعوا علامات على القبور لا يعرفها سوى أهل القرية حتى لا يفطن لها الإنجليز. بعد ذلك بشهور وضعوا على كل قبر شاهدا كتبوا على كل واحد منها أسماءهم وتاريخ استشهادهم. لقد ذهبت إلى اللجون وعثرت على قبر جدك، إنه القبر الوحيد الذي بقي على الرغم من أنهم دمروا القرية عام 48، ولكن اسم يوسف الحمدان ظل يشير إليه. قالت مريم: أريد أن أذهب لأراه وأقرأ الفاتحة على روحه الطاهرة. سنحاول يا مريم، فالذهاب إلى القرية ليس سهلا لأنها محتلة، وممنوع علينا الذهاب إليها إلا بتصريح من الجيش الإسرائيلي. سرحت مريم في خواطرها قبل أن تسأل: ولكن أين هي اللجون يا أمي؟ أين تقع؟ وكيف كان أهلها يعيشون؟ تنهدت الأم وراحت تبكي، ما كانت تسمعه من والدها. قرية اللجون يا مريم قرية فلسطينية قديمة جدا، وأهلها الفلسطينيون كانوا يعيشون فيها حياة بسيطة، يزرعون أرضهم وحقولهم بنشاط. أهم محاصيلهم كانت الحبوب والأشجار المتنوعة المثمرة كالبرتقال والليمون والزيتون. وفي سنوات الأربعينات شهدت القرية نشاطا تجاريا كبيرا، فبالإضافة إلى الزراعة أنشأ بعض السكان شركة باصات مساهمة كانت هي الأشهر في فلسطين، اسمها شركة باصات اللجون، وكانت تنقل السكان إلى حيفا وقرى أخرى قريبة منها، وكان خط آخر ينقل الركاب إلى جنين. لقد ساهم موقع اللجون الحيوي والذي يقع في الطرف الجنوبي الغربي من سهل مرج بن عامر في تلك النهضة الاقتصادية. في عام 1931 كان عدد سكان اللجون 857 مسلماً و26 مسيحياً واثنين من اليهود، وقد تضاعف عدد السكان في الأربعينات، وأصبحت اللجون أكثر وأكبر من قرية وأصغر من مدينة. هاجمهم الجيش الإسرائيلي عام 1948 وطردهم من القرية بعد أن قتل منهم من قتل. ظلوا يقاتلون بأسلحتهم البسيطة 3 أسابيع. قالت مريم: ولكن هل قبر جدي يوسف الحمدان يعيش وحيدا؟ أم أن هناك قبورا وأثارا أخرى؟ قالت الأم: حتى العام 1987 الذي زرت فيه اللجون كان قبر جدك وحيدا بين الخرائب، ولكن المسجد الأبيض المبني بالحجارة ما زال موجودا، وكذلك طاحونة حبوب والمركز الطبي، أما الأبنية الصغيرة والبيوت فكلها مدمرة تماما ومهجورة. سألت مريم: هل لديك صورة لقبر جدي؟ قامت الأم إلى خزانتها وأخرجت صندوقا اختارت منه صورة لشاهد قبر مكتوب عليه: شهيد فلسطين القائد يوسف الحمدان 1938 ميلادي. رددت الأم قائلة بعد أن قرأت الفاتحة على روحه: رحم الله جدك الشهيد وأسكنه فسيح جناته، فقد كان جسورا وبطلا ومؤمنا بالله وبفلسطين إيمانا لا يتزعزع. مقام النبي يوشع. قال الضابط وهو يشرح خطة الهجوم على قرية النبي يوشع المجاورة لمدينة صفد: يجب قصف القرية قصفا شديدا يثير الذعر بين السكان فيهربون بدون مقاومة. لكن أهالي النبي يوشع ليسوا هم الهدف، الهدف سكان مدينة صفد المجاورة، فهذه المدينة يجب احتلالها بسرعة لأنها عالية وتشرف على بحيرة الحولة وعلى مدينة طبرية، وكل مقاومة من هذه القرية والقرى المجاورة ستعرقل عملنا لاحتلال صفد. سأل أحد الجنود قال: قد يموت الناس نتيجة القصف. قال القائد الإسرائيلي للجندي الذي رأى أنه ضعيف وفيه بعض الرحمة والإنسانية: ليموت من يموت، فهؤلاء العرب يجب أن يموتوا ويطردوا أو يهجروا، هذه أرض إسرائيل ولا مكان للفلسطينيين فيها. بدأ القصف عنيفا، وبعد القصف بدأ هجوم بري شارك فيه عشرات الجنود المسلحين بالرشاشات والقنابل اليدوية والألغام. لكن النبي يوشع صمدت أمام الهجوم الأول في نيسان 1948، ثم صمدت أمام الهجوم الثاني بعد 3 أيام من الهجوم الأول. يصف كتاب تاريخ الهجانا الهجوم الثاني على قرية النبي يوشع قائلا: فشل الهجوم الثاني في الدخول إلى القرية التي أحاطها المقاومون بالأسلاك الشائكة، وقامت معركة خسر فيها المهاجمون 22 رجلا. ساعد في صمود القرية وجود وحدة من جيش الإنقاذ العربي الذي تطوع فيه العرب للدفاع عن القرية، ودخلوا لتحقيق ذلك من سوريا. كانت وحداته بقيادة الضابط المقاتل السوري فوز القوقجي. ظلت الهجمات تتكرر يوما بعد يوم، ولما وجد المهاجمون أن القرية لن تستسلم استعانوا بالمدافع، ثم بعد ذلك بالطائرات التي أحدثت دماراً وخراباً وخلفت ضحايا وقتلى بالعشرات. انسحب جنود جيش الإنقاذ وتفرق المقاومون من الأهالي، لكن ظل بعض السكان الذين رفضوا أن يتركوا أراضيهم وبيوتهم. ظلت قرية النبي يوشع ما بين كر وفر حتى 22 أكتوبر تشرين الثاني 1948، حيث تمكن الإسرائيليون من احتلال القرية تماماً، وقاموا بطرد من بقي من سكانها، ثم قاموا ببناء سياج حول القرية مانعين أحداً من دخولها أو العودة إليها. هكذا صمدت هذه القرية وسكانها الأبطال 8 شهور، ولكنهم في النهاية طردوا من القرية التي نسف المهاجمون بيوتها والمسجد وكذلك مركز الشرطة الذي بناه البريطانيون مقراً لهم. أقاموا حوله تحصينات واستعان به المقاومون الفلسطينيون لتعزيز صمودهم. كان الناس في النبي يوشع بسطاء ومزارعين نشطاء يزرعون أرضهم بهمة ونشاط. كان التفاح الذي يزرعونه في تلال القرية يجود بأحلى وأطعم التفاح، وكانت الأشجار المثمرة الأخرى والخضروات ولحوم الأغنام تعينهم في إطعام الذين يحجون إلى قريتهم، وكانت الأموال التي تأتيهم من الحج ينفقون منها في تطوير قريتهم وتطوير مقام النبي يوشع الذي كان الفلسطينيون يأتونه من كل مكان للبركة يحجون إليه فرادى وجماعات. لقد أرادوا أثرا منسيا، فدمروا كل شيء في القرية، وما تبقى من أطلال نبت في جدرانها وبين شقوق حجارتها نباتات وأشواك تخفيها وإن ظلت تدل عليها، فيما عدا الزراعة، زراعة التفاح فوق المنحدرات والتلال والأشجار المثمرة والقمح والخضروات، فإن أهل القرية، قرية النبي يوشع، كانوا يعتمدون على ما يأتيهم من أموال في مواسم الحج إلى قريتهم. لقد بنى السكان شهرة قريتهم على مر السنين على مقام يعتقد أنه قبر النبي يوشع، وكذلك على مسجد أقامته عائلة الغول التي أقامت إلى جانبه مضافة للزوار عبارة عن غرف عديدة تشكل ما يشبه الفندق أو النزل هذه الأيام. لم يبق من القرية سوى خرائب وبناء تهدم بشكل كبير مهمل إلى درجة أن النباتات تنبت من شقوق جدرانه، وفي النتيجة لم يبق في قرية النبي يوشع ما يشير إليها. لقد أرادها أثرا منسيا تماما، ولكن هيهات للأجيال مهما مرت السنوات والعقود أن تنسى. وادي الحوارث. لماذا تحدثني يا جدي عن قرية وادي الحوارث؟ لم أسمع أحدا من قبل يتحدث عنها أو يذكرها. قرأت عن قرى معروفة أكثر منها وأكبر، مثل كفر سابا وأسدود وعسقلان وعين حوض ومعلول، فلماذا وادي الحوارث؟ أجاب الجد سالم القصاص، ولم يكن ذلك اسمه، وإنما اكتسبه بسبب مهارته في سرد الحكايات والقصص. قال: هذا سؤال هام، لا أعرف إذا كنت تعرف أن وراءه ما وراءه. على كل حال يا ولدي، كان لابد أن نتحدث في هذا الموضوع ذات يوم، ويبدو أن اليوم قد جاء فعلا. أهمية هذا السؤال أنه يجيب على قلق فلسطيني يصيب الصغار من الأحفاد الذين يقرؤون عن أن أجدادهم الفلسطينيين باعوا أراضيهم لليهود. ولقد ساق الله هذا السؤال على لسانك عن أهالي وادي الحوارث بأنهم كانوا يزرعون أرضها ويحصدون محاصيلها، لكنهم لم يكونوا يملكون الأرض بل يستأجرونها. سأل صالح: لماذا لا يملكون الأرض وهم سكان القرية والمزارعون الذين يحرثونها ويزرعونها ويجمعون محاصيلها طوال عشرات السنين ومئات السنين؟ هل كانت لهم ثم باعوها لليهود ثم استأجروها منهم؟ قال الجد وقد بدا عليه الانزعاج: لا، معاذ الله يا ولدي، أهل وادي الحوارث لم يبيعوا أرضا، ليس لأنهم لا يملكون الأرض فقط، وإنما لأنهم فلسطينيون شرفاء، ولأنهم من الفلاحين الذين يعرفون قيمة الأرض، وهي بالنسبة لهم الشرف والعرض. ألم يلفت نظرك يا صالح اسم القرية وادي الحوارث؟ الحوارث يا ولدي هم بدو من قبيلة بني حارثة، استوطنوا المكان وبنوا قريتهم قريبا من الأرض التي يحرثونها ويزرعون أرضها. مضى عليهم مئات السنين، وربما 420 سنة أو تزيد، ولكن الأرض التي كانت ملكا لآخرين كان أهالي وادي الحوارث يعتبرونها ملكهم، فهم زرعوها ومدوا جذورهم في باطنها ودفنوا موتاهم فيها، وهم ظلوا يقيمون فوق أرض القرية التي أنشأوها على مرتفع بسيط يطل على الأراضي الزراعية. صمت الجد قليلاً وراح يعبث بحبات مسبحته قبل أن يتابع: ملاك الأرض يا ولدي كانوا من أسرة يطلق عليها عائلة التيان، وهم فيما يبدو من أصول لبنانية أو سورية، لم أعد أذكر تماماً. هؤلاء كانوا يعيشون في فرنسا، هناك في باريس ذهب إليهم سماسرة من الوكالة اليهودية، وهي مؤسسة عالمية تجمع لهم الأموال لشراء أراضي الفلسطينيين. كان الفلسطينيون في ذلك الزمان قد تفطنوا إلى المؤامرات التي تحاك ضدهم، ولذلك قام المناضلون بإعدام من يبيع شبرا واحدا من أرض فلسطين. ما علينا، ذهب السماسرة إلى آل التيان واتفقوا معهم على شراء أراضيهم في وادي الحوارث، ولقد طلب آل التيان من الوكالة اليهودية ألا تشير إليهم في عقد البيع خشية أن يصيبهم ضرر، لأن الثوار الفلسطينيين كانوا يحكمون بالإعدام على كل من يجرؤ على بيع شبر من أرض فلسطين. قال صالح: ولكن هؤلاء كانوا خارج فلسطين، فلماذا يخافون؟ أجاب الجد: لأنهم يعلمون أنهم ارتكبوا خيانة عظمى، وقد تطالهم يد الثوار في أي مكان. عقب صالح قائلا: ما علينا؟ ماذا حصل لسكان قرية وادي الحوارث من بني حارثة؟ هل طردوهم من أرضهم؟ نعم يا ولدي، صدرت أحكام بطردهم، لكنهم قاوموا وتشبثوا بأرضهم. هؤلاء يا ولدي ظلوا يواجهون الطرد والتهجير منذ وقت مبكر، منذ عام 1930 وليس منذ عام 1948، وظل صمودهم مضرب المثل، مكثوا في أراضيهم حتى قامت المنظمات الصهيونية بمهاجمتهم بكافة الأسلحة بما في ذلك قصف الطائرات، ولقد نجحوا في ذلك بعد أكثر من 18 عاما من الصمود. لقد قاوموا يا حفيدي كثيرا، ولكن في النهاية كان شأنهم شأن القرى المجاورة، الطرد والتهجير. لم يغفو صالح هذه المرة، إنما جده هو الذي غفلت عينه، فنام قبل أن يطلب منه صالح وعدا بأنه سيستمع إلى حكاية أخرى عن قرية فلسطينية أخرى قاموا بمحوها من الخريطة. ولكن هيهات، يقول الجد، لن يكون هناك من يقدر على محوها من الذاكرة. عين حوض، قرية الأحلام. ساحرة وهادئة كانت قرية عين حوض، تنحدر من جبل الكرمل في مدينة حيفا، أسفل منحدراته الغربية فوق تل يشرف على البحر الأبيض المتوسط. من أين يأتي سحر هذه؟ هل من احتضانها للأزرق؟ هل من نشاط أهلها الذين يزرعون الزيتون ويحسنون قطافه، ثم بعد تنظيفه وغسله يذهبون به إلى المعصرة اليدوية الوحيدة في القرية؟ يستقطرون منه زيتا صافيا، يخزنون جزءا منه مؤونة لهم طوال العام، أما الجزء الآخر فيبيعونه للقرى المجاورة وحتى للقرى البعيدة، ليس للزيتون فقط، وإنما الخروب الذي اشتهرت به قريتنا عين حوض، والذي كان له مذاق خاص لا تجده في أي مكان آخر. نصنع منه الدبس الذي يحمل بقوة نكهة الخروب. ويضيف محمد حسن سالم، الذي أجريت معه مقابلة خاصة في سياق مقابلات مع كبار السن قبل أن يرحلوا: كانت القرية وسكانها من الفلسطينيين المسلمين يمارسون نشاطا اجتماعيا وعلميا، ولهم مدرسة ويعتاشون من تربية المواشي بخلاف الزراعات المتميزة. كنا نبيع منتوجاتنا التي تشمل الخروب والسمسم ومنتجات الألبان، وكذلك الحبوب من قمح وشعير وذرة في أسواق حيفا وعكا. كذلك كنا نبيع حجارة البناء والكلس أو الشيد في أسواق القرى والمدن المجاورة. غير أن المدهش أن قريتنا التي اكتشفنا كنوزها وثرواتها ونحن نحفر ونحرث في الأرض، كانت تنشق عن خيرات شتى، خيرات قادمة من تاريخ موغل في القدم. ولقد كشفنا في خربة حجلي التي تقع إلى الجنوب الغربي من عين حوض عن أسس أبنية وحجارة منحوتة وصهاريج منقورة في الصخر يرجع تاريخها إلى منذ آلاف السنين، ما يؤكد أن قريتنا هذه ذات جذور تاريخية. كان بعضنا يعتقد أن أبو الهيجة أحد القادة الكبار في جيش صلاح الدين هو الذي أنشأ القرية، وأنه فعل ذلك بعد معركة حطين التي انتصر فيها صلاح الدين الأيوبي. لكن الأحواض والأبنية والحجارة المنحوتة تشير إلى تاريخ أبعد بكثير. ويعود الشيخ محمد حسن سالم فيروي أن قريته التي كانت تبعد عن حيفا قرابة 15 كيلومترا وترتفع 125 مترا عن سطح البحر، اكتسبت مناخا معتدلا أرضى مزاج الفنانين، فأقام بعضهم مراسم ومشاغل صغيرة. إن عين حوض بحكم موقعها الساحر والفريد كأنما نشأت لتكون قرية ملهمة ومؤهلة لتصبح مركز إبداع، لولا أن الأمور اختلفت وتدهورت على نحو مفاجئ حين هاجمت قوات الهجناء القرية وقرى أخرى كقرية الطيري والصرفند في أواخر مايو عام 1948. لقد وفرت القوات البحرية الإسرائيلية غطاء للهجوم، فقصفت عين حوض والقرى الأخرى بمدفعية البحر. لقد طردونا بعد هذا الهجوم على القرية بعيدا نحو الجنوب، بعضنا من الشباب أرسلوهم إلى معسكرات أسر الحرب، لكن المؤرخ الإسرائيلي بيني موريس لا يشير إلى مصير شبابنا في المعسكرات، إنه يروي فقط واقعة ترحيلنا إلى المعسكرات. ويختم الشيخ محمد حسن سالم روايته فيقول: إنهم لم يدمروا قرية عين حوض، وإنما اقتبسوا الفكرة فجعلوا قريتنا منذ عام 54 قرية للفنانين الإسرائيليين كما فعلوا في القرى الفلسطينية الأخرى، ولكنهم احتفظوا بها كما هي تماما، تحدث كما كنا نخطط لها عن قرية للفنانين والرسامين والشعراء. وهكذا ظلت، ولكن للفنانين الإسرائيليين. لقد زرتها عام 2005 فوجدتها قرية سياحية مكتملة يسكنها فنانون من بلدان مختلفة، ولكنهم للأسف حولوا المسجد الذي بنيناه وكنا نفاخر به إلى مطعم ومقصف تحت اسم بونانزا. اكتب يا ولدي هذه الحقائق فقد لا تعثر على شاهد من بعدي. وفي الختام كان يقول الشيخ حسن: بعض سكان القرية غافلوا قرار الطرد وعاشوا في القرى المجاورة، وعلى مر السنين عادوا إلى أراضيهم لينشئوا قرية جديدة أسموها عين حوض أيضا. في البداية لم تعترف الحكومة الإسرائيلية بالقرية قانونيا، ولذا حرمت من الخدمات البلدية والطرق والكهرباء والماء، لكنها في النهاية أصبحت قرية متكاملة. لقد نمت قرية عين حوض الجديدة وأصبحت شريانا تجاريا هاما يقصده الكثيرون للتسوق ببضائع أرخص وأكثر جودة، وبخاصة الفواكه والخضار والمنتجات الحيوانية. ولكن هيهات يا ولدي، فقريتنا الأصلية عين حوض الساحرة ما زالت في قلوبنا، نحن إليها ونذكرها، وما تزال بيوتنا التي ولدنا فيها وعاش فيها أجدادنا قبلة لنا، وتراثا بأقواسها وحجارتها وأبوابها الخشبية المطلية بالزيت حتى تقاوم عاديات الزمن. ما زالت بيوتنا صامدة قوية وقادرة، تشير إلينا ونشير إليها، نزرع صورتها في أجيالنا وأجيال أجيالنا القادمة. قائد لا يغيب. سأحدثكم يا أبنائي عن رجل عظيم في تاريخكم، رجل شهم قوي وشجاع، اسمه عبد الرحيم الحاج محمد. ذلك الرجل ولد في أوائل القرن الماضي سنة 1900 تقريبا، وكان أهله يملكون أرضا زراعية وعقارات، كانوا بخير مثل ما يقولون. وعندما كبر وأصبح في العشرينيات اكتشف أن أرضه مستعمرة، وأنهم يدفعون ضرائب كبيرة للإنجليز، وأن الإنجليز يساهمون بشكل بشع في تنفيذ وعد بلفور الذي وعد اليهود بإقامة وطن لهم في فلسطين. أما من هو بلفور فهو وزير خارجية بريطانيا عام 1917، وأما ما يعنيه الوعد فهو انتزاع الأراضي الفلسطينية من أهلها وأصحابها الفلسطينيين بالحيلة والقوة الغاشمة والمؤامرة، تمهيدا لمنحها للمنظمات الصهيونية وإعطائها لليهود. في ذلك الوقت كان عبد الرحيم الحاج محمد يقرأ ويتابع ويدرس. كيف يقاوم الفلسطينيون ذلك؟ فلم يجد غير الثورة المسلحة والانطلاق بالكفاح المسلح لتحرير الأرض من الاستعمار البريطاني. كان ذلك هو الحل الأول لحماية الأراضي الفلسطينية، وحتى لا تتحول إلى مستوطنات ومستعمرات ودولة إسرائيلية. وبعد ذلك إلى دولة يهودية تحتل أرض فلسطين. كان عبد الرحيم الحاج محمد من قرية ذنابة القريبة من مدينة طول كرم والقابعة فوقها، ومن هناك من قريته الجبلية مد بصره نحو الجبال ليبدأ حرب عصابات ضد الجيش الإنجليزي. لم يكن من الممكن أن يقاوم جيشا كاملا وحده، فراح يجمع الرجال مطلقا يده في تسليحهم خلال غزواتهم ضد الجيش البريطاني. وعندما تمددت الرحلة وأصبح قادرا على تأمين مجموعات المقاتلين والثوار، أنشأ مقرا لقيادته في الجبل، وراح يتصل بالرجال المخلصين ويجمع المال لشراء السلاح والذخيرة ويبدأ التدريب. أنفق من ماله الخاص واشترى أسلحة بأغلى الأثمان قبل أن ينطلق ورجاله في عام 1936 بثورة فاجأت الإنجليز وأصابتهم بالصدمة، خاصة بعد الخسائر التي كانوا يتكبدونها نتيجة الكمائن التي ينصبها لهم الثوار. عبد الرحيم الحاج محمد يا أبنائي كان رجلا ولا كل الرجال. لم يكتفي بجبال نابلس وطول كرم وجنين، إنما وسع نشاط الثورة حتى أصبحت في كل مكان من فلسطين. ليس الكفاح المسلح وحده هو ما فعله أهل فلسطين في ثورة 1936 التي كان قائدها العام عبد الرحيم الحاج محمد، وإنما نفذوا أيضا أطول إضراب في التاريخ استمر 6 أشهر، فكان ذلك بمثابة أول عصيان عام شارك فيه الفلسطينيون جميعا. امتنع الأهالي عن العمل في المتاجر والمعامل احتجاجا على سياسة بريطانيا التي مهدت الطريق بالغدر والخداع والإرهاب لاستيلاء اليهود على وطننا فلسطين. نجا القائد عبد الرحيم الحاج محمد من القبض عليه بعد محاولات مضنية لأسره أو لقتله. رصدوا جائزة كبيرة لمن يرشد عنه، لكنهم لم يتمكنوا منه. حاصروه مرة واشتبك مع القوة البريطانية هو ورفاقه في موقعة حامية. استشهد خلالها 2 وجرح القائد جرحا خطيرا في كتفه. لم يكن من الممكن نقله إلى المستشفى، فذهب به رفاقه الثوار إلى مغارة في بطن الجبل حيث أحضروا له طبيبا من المشهود لهم بالوطنية قام بعلاجه حتى شفي. عاد إلى النضال والمقاومة، ظل يقلق الإنجليز واليهود وأقلق العملاء والخونة، حيث أنشأ محاكم ثورية لمحاكمة كل من يبيع أي قطعة من أرضه لليهود أو يتعاون مع الإنجليز، وكل من تثبت عليه التهمة بالدليل القاطع يتم إنذاره، فإذا لم يرتدع تكون عقوبته الإعدام. أخيرا وقع القائد عبد الرحيم الحاج محمد في قبضتهم حين علمت السلطة البريطانية أنه يختبئ في مزرعة بعد عودته من سوريا لحشد الدعم الشعبي العربي للمناضلين الفلسطينيين. حاصروا البيت الذي في المزرعة تدعمهم الطائرات، اقتربوا كثيرا، وفجأة انطلقت من إسطبل الخيل 3 خيول تسابق الريح، فوقها عبد الرحيم الحاج محمد ورفيقان له كانا معه. أطلق الجنود الإنجليز النار من رشاشات سريعة على 3، فأصابت القائد العام للثورة في مقتل، وأصابت معه 1 رفيقيه فاستشهد، أما 3 فقد نجا حين أطلق عباءته خلفه فانصب النار على العباءة ومرق الحصان بسرعة فائقة. وفيما بعد، بعد أكثر من 60 عاما مضت على مصرعه، كرم القائد الرمز ياسر عرفات ذكر القائد عبد الرحيم الحاج محمد بأن أطلق اسمه على مدرسة في قرية صانور التي شهدت مصرعه، ومدرسة أخرى في قرية ذنابة التي شهدت مولده ونشأته الكبرى. مرة أخرى مع القائد عبد الرحيم الحاج محمد، قال الأستاذ لتلاميذه عندما بدأوا 5 دخل المعلم إلى 5 الابتدائي فوقف له الطلاب احتراما. لم يكن المعلم يتوقع أنه سوف يعاود الحديث عن الشهيد عبد الرحيم الحاج محمد، فقد حكى قصة ذلك الزعيم والقائد العام للثورة عام 1936 وحتى عام 1939 في درس سابق، لكن أحد الطلاب وقف ليسأل أستاذه قائلا: إن حكاية البطل عبد الرحيم الحاج محمد أثرت فينا كثيرا، نتمنى أن نكون مثله عندما نكبر، هل لك يا أستاذ أن تحدثنا عن استشهاده بالتفصيل؟ يقول زملائي إن قصة البطل لم تنتهي وأننا جميعا نريد أن نسمع عنه أكثر، هل تسمح؟ تفاجأ الأستاذ، كان يريد أن يحكي لطلابه حكاية أخرى عن مناضل وقائد آخر وقرية مهجرة، لكنه استجاب للطالب الذكي وزملائه وعاد إلى عبد الرحيم الحاج محمد. كان الأستاذ معجبا به ويحفظ تاريخه وموقعة استشهاده بالتفصيل. قال: حدثتكم يا أبنائي عن أن عبد الرحيم الحاج محمد غادر قرية صانور على حصانه بأقصى سرعة مخترقا حقول القمح ومعه اثنان من رفاقه الثوار، وفيما هم يهبطون من مرتفعات صانور هو ورفيقه الثائر سليمان خليفة أطلق الجنود الإنجليز نيران مدافعهم الرشاشة في اتجاهه، وحدثتكم بأنهما قتلا على الفور، أما رفيقهما الثالث سعيد البيتاوي فقد نجا، لأنه هو ينطلق فوق جواده ألقى وراءه بعباءته التي طارت في الهواء، فانشغل بها الجنود وأطلقوا عليها نيرانا غزيرة، مكنت الجواد من الانطلاق هبوطا وسط سنابل القمح بسرعة فائقة واختفى عن الأنظار. لكن هناك ما نتحدث به بالتفصيل عن قائد يشهد له الجميع بأنه كان رجلا كريما وحنونا وشجاعا وكان على خلق عظيم، كان يرسم الخطط ويحرك الثوار، يمضي معهم إلى أخطر المعارك مع الجيش البريطاني، كانوا يفاجئون جنود الإنجليز بين الجبال وعلى مفارق الطرق فيهاجمونهم ويوقعون بهم خسائر كبيرة، كان دائما يقود الثوار ويكون في المقدمة، تعددت المعارك حتى شملت معظم أنحاء فلسطين، الأمر الذي أزعج الإنجليز الذين ظلوا طوال 3 سنين يحاولون قتله أو القبض عليه ولم ينجحوا. ذاع اسم الشهيد البطل عبد الرحيم الحاج محمد وانتشر في فلسطين وسوريا ولبنان وحتى العراق، أحبه أهل قريته ذنابة حبا كبيرا، وأحبه أهل مدينته طول كرم، وأحبه الفلسطينيون جميعا، واحترمه أعداؤه الذين درسوا شخصيته فلم يجدوا سوى الأخلاق العالية. وفي سهل قرية صانور وفي المكان الذي قتل فيه كان الجيش البريطاني قد طوق القرية والسهل 3000 جندي كانوا يريدونه بأي ثمن، وعندما تمكنوا منه هبوا يتفقدون المكان الذي قتل فيه، لم يصدقوا أنهم استطاعوا قتل ذلك المارد البطل. وليتأكدوا أنهم في علم وليسوا في حلم وأن تلك هي جثة القائد العام لثورة 1936 الفلسطينية عبد الرحيم الحاج محمد، راحوا يتداعون لمشاهدته. ليس هذا فقط يا أبنائي، وإنما أخبروا بمقتله قادتهم الذين لم يصدقوا فحضروا بسرعة حتى يتأكدوا بعيونهم من أنهم أمام الرجل الذي دوخهم، إنه هو نفسه بشحمه ولحمه عبد الرحيم الحاج محمد، وأن ذلك هو جثمانه. منع الإنجليز نقل الجثمان إلى قريته، أمروا بأن يدفن في المكان الذي استشهد فيه، لكن الأهالي والثوار وكل الذين سمعوا الخبر من أهل قريته ورفاقه الثوار جاءوا إلى المكان بعد أسبوع من مصرعه، وفي جنح الليل تسللوا إلى قبره، استخرجوا جثمانه الطاهر وحملوه سرا إلى قريته في مسيرة مهيبة فوق ظهور الجمال رغم أنف الاحتلال، حيث دفن في جنازة حاشدة حضرها أبناء فلسطين الذين توافدوا على ذنابة من كل مكان. في اليوم التالي لمصرعه صدرت الصحف مجللة بالسواد حدادا على البطل الشهيد، أغلقت المحلات أبوابها، توقفت حركة السير تماما في مدينة طول كرم ومدن أخرى كثيرة، تحدثت الصحف عن حياة الشهيد وأخلاقه العالية، وأعلن الفلسطينيون مسلمون ومسيحيون حدادهم على مقتله من صفد إلى غزة. لقد كان عبد الرحيم الحاج محمد محبوبا من كل الفلسطينيين، واحترمه الجميع بمن فيهم أعداؤه البريطانيون الذين كانوا يلقبونه بالزعيم المعروف، حتى أن أحد قادة الحملة التي نفذت قتله مباشرة وقف أمام جثمانه الطاهر مع عدد من جنوده وأدوا له التحية العسكرية تعبيرا عن إعجابهم بهذا القائد الشجاع الذي فرض عليهم احتراما لا يحبون أن يتحدثوا عنه. هكذا عاش عبد الرحيم الحاج محمد يا أبنائي، عظيما كريما شجاعا ومناضلا مقاتلا من طراز رفيع، رحمه الله ورحم روحه التي صعدت إلى خالقها طاهرة نقية لتكون في الجنة إلى جوار الشهداء الأبرار والصديقين. هذه الروح على الرغم من عشرات السنين ما زالت ترف فرحة بأبنائها المناضلين الذين يناضلون بكل الأساليب لتحرير وطنهم وكنس الاحتلال من فوق أراضيهم فلسطين. يخرج حارا يلسع من الطابون. قالت أسماء لجدتها: جدتي، هل إذا سألتك أن تعلميني شيئا هل ترفضين أم أنك ستحكين لي مثل ما فعلت دائما؟ فأنت تحبين حفيدتك و... قطعت الجدة قائلا: هات من الآخر يا حفيدتي الحبيبة، فأنا أعرف أنك فضولية ومشاكسة. ماذا تريدين بالضبط؟ قالت أسماء: يا جدتي الحبيبة، أريد أن أخبز خبزا آخر ليس كالخبز الذي يخبزونه الآن، ولكن كخبز الطابون الذي كنتم تخبزونه. ضحكت الجدة حتى كادت تقع على ظهرها. قالت: من أين تعرفين الطابون؟ من الذي حدثك عنه؟ وماذا قالوا بشأنه يا ابنتي؟ لا يعرف الطابون إلا العجائز مثلي، فكيف تعرفينه أنت؟ أعرفه يا جدتي جيدا، حدثتني عنه إحدى صاحبات الأكبر سنا، قالت إنها قرأت عن الطابون في الحاسوب أو الكمبيوتر، ولكنها لم تشف غليلي، فقلت أسألك. قالت الجدة وهي على حال من السعادة والنشوة: حسن حسن يا حفيدتي، لكن لا أظن أن ما تسمونه الحاسوب بقادر على أن ينقل صورة دقيقة عن الطابون. فالطابون يا ابنتي لم يكن فرنا نخبز فيه فقط، وإنما كان مجتمعا صغيرا ممتعا ومسليا نجلس لنخبز فيه ولنتسامر ونحكي الحكاية ونحن نخبز. سألت أسماء: وكيف كان الطابون؟ وما هو شكله؟ وأي خبز تخبزون فيه؟ جدتي، هل كنتم تخبزون الكرواسون في الطابون؟ ضحكت الجدة حتى بانت أسنانها الخربة وقالت: يا ابنتي، في زماننا لم يكن هناك كرواسون ولا ما يحزنون، كان هناك الكردوش أو الشردوش نخبزه ونأكل منه هنيئا مريئا. قالت أسماء: جدتي على مهلك، هذه أول مرة أسمع فيها عن الكردوش أو الشردوش، كيف هو هذا الشردوش الذي لم آكل منه ولو مرة واحدة من قبل؟ ردت الجدة مريم: ألم أقل لك يا عزيزتي إن الحاسوب أو الإنترنت أو حتى هذا الذي تسمونه كوكل؟ ضحكت أسماء كثيرا وراحت تصحح لجدتها: اسمه جوجل يا جدتي، جوجل مش كوكل. قالت الجدة: جوجل كل ما علينا، لا يستطيع هذا الكوكل أن يرصد ما في الطابون وما يفعله أو ما يقدمه من مآكل طيبة. ماذا يفعل الطابون يا جدتي غير الخبز؟ هل كان يصنع المعجزات؟ كان يفعل ما هو أكثر من المعجزات، كان يجمعنا ويعلمنا الحب والتسامح ويمدنا بقصص وحكايات لا تنتهي. كنا نأكل الكردوش وهو رغيف من دقيق الذرة معجون بالبصل وممزوج بقليل من زيت الزيتون الصافي حتى يصبح أقل نشافا فينزل فينا هنيئا مريئا. ليس هناك من خبز أو حتى من صينية بامية أو بطاطا بلحم الضان أو أي أكلة أخرى يمكن أن تشبه ما يخرجه الطابون. الطابون يا ابنتي مدروس بعناية ليكون ذا أثر وطعم مميز، فهو مبني من الطين والقش الذي يظل أياما حتى ينشف ويصبح قادرا على استقبال كل حرارة مهما اشتدت. ثم أن أرض الطابون تكون من الطين وفوقه قطع صغيرة من الحجارة الصلبة القوية، كنا نسميها الرضف أو القطع الصغيرة، حتى تنام على أرض الطابون من الداخل، ووقوده يكون من القش ومن روث الحيوانات التي تنتج حرارة عظيمة. جدتي أنت تمزحين، هل كنتم تأكلون وتتغدون على خبز خارج من طابون فوقه رضف أو حجارة صوان صغيرة فوق روث الحيوانات؟ قالت الجدة مريم وقد بدت مضطربة، لم تكن تعرف بماذا تجيب. يا ابنتي يا أسماء، تلك كانت حياتنا، وهي كانت حياة طبيعية وصحية وليس كما هي الآن مصنعة وملوثة، فلا تذهبي بعيدا، فالروث هو السماد الطبيعي لكل الزراعات الصحية التي لا تحدث أمراضا أو تخلف مشاكل يصعب أو يستحيل علاجها. كهذه التي نشهدها هذه الأيام. هل تعلمين لماذا تزايدت الأمراض واشتدت العلل في أيامنا هذه؟ لأنهم يزرعون ما يسمونه الزراعات الحديثة. إنهم يضيفون الكيماويات التي تسمن الزراعات وتكثرها وتجعلها أكثر تناسقاً. ولكن صدقيني يا صغيرتي، كل هذا على الفاضي، فلا طعم ولا رائحة كتلك التي كانت تستقبلنا قبل أن نأكل. الخيار هذه الأيام ليس كالخيار في أيامنا، ولا المشمش ولا اللوز ولا التفاح ولا العنب، حتى العسل يا حفيدة. كنا نربي النحل على الأزهار بروائحها العطرية، فنأكل عسلا شهيا رائحته حلوة ومتنوعة. أما الآن فالعسل كله سكر وليس رحيق أزهار. الحاج عطا يشتاق إلى الزرعين. ذهب الصحفي إلى مدينة جنين يسأل عن الحاج عطا الزير، الذي قيل إنه أحد الختيارية الكبار الذين عاشوا في قرية زرعين ويعيشون منذ احتلالها عام 1948 في جنين. قال الحاج عطا للصحفي، أنا أعرف زرعين شبرا شبرا، أرضها فيها الخير، كنا نزرعها قمحا وشعيرا وعدسا وخضرا وفاكهة، هذا غير الزيتون والعنب. زرعين يا ولدي قديمة قدم الزمان، ولدت فوق أرضها الطيبة واستنشقت هواءها النقي وعشت فيها مع أفراد عائلتنا أياما حلوة، كنا بسطاء يا ولدي. صحيح أن قريتنا كانت من أوائل القرى في المنطقة التي أنشأت مدرسة تعلمنا فيها، ومن بعدها تعلم أولادنا، لكن ذلك لم يمنع أننا ظللنا بسطاء، لم تخطر ببالنا الحرب ولا الغدر ولا العدوان، لذلك تفوقوا علينا وهزمونا وشردونا ودمروا قريتنا زرعين والقرى المجاورة لها. عشنا في زرعين أحلى أيامنا مع إخواننا المسيحيين وجيراننا اليهود، عشنا في سلام لا يكدره شيء، كانوا أقلية يهودية ومع ذلك لم يقلقنا وجودهم، معظمهم أساسا كانوا طيبين مثلنا. سأل الصحفي الشيخ عطا، لماذا لم تقاتلوا ولم تصمدوا وسمحتم باحتلال قريتكم؟ تنهد الشيخ عطا، قال وهو يهز رأسه يمينا وشمالا، ألم أقل لك يا ولدي إنهم غدروا بنا؟ استعانوا علينا بالإنجليز الذين حرموا علينا امتلاك أي سلاح، بينما كانوا يزودونهم بالسلاح الخفيف والمتوسط والثقيل. لقد قصفونا بالطائرات، هاجمونا بالسيارات المصفحة والدبابات في الوقت الذي كان فيه امتلاك بندقية قديمة عقوبته الإعدام. ماذا تفعل بندقية أو مسدس أمام الطائرة والمدفع والدبابة؟ اجتمعوا علينا يا ولدي، وكانت بريطانيا تخطط وتنفذ وتمهد لهم الأرض، وكانت أمريكا وراءها. ماذا كنت تعمل في قريتك زرعين أيها الشيخ عطا؟ رد وهو ينظر أمامه دون أن يبدو أنه يرى الصحفي، كانت لنا أرض نزرعها، وطاحونة حبوب تطحن قمحا وشعيرا وذرة، ومعصرة تنتج زيت زيتون شهيا. كنت أذهب إلى الحقل بعد صلاة الفجر مصطحبا أكبر أبنائي، لم نكن نحتاج الذهاب إلى السوق لشراء أي شيء سوى الملابس والأحذية، أما طعامنا وشرابنا فكان يخرج من أرضنا الطيبة، كنا نأكل هنيئا مريئا، ننوع الأكل حسب المواسم، فهذه بامية وفاصوليا أو لوبيا، وتلك خبيزة أو سبانخ وغير ذلك من الخضار، كل ذلك نأكله طازجا في موسمه، وعندما نشتاق إلى بامية أو فاصوليا في غير موسمها كنا نجدها أيضا مخزنة ومجففة. كنا نلضم البامية بخيوط طويلة مثلما تلضم المسبحة وننشرها حتى تجف، لكن أحلى الأكل ما كان في موسمه. أما اللحوم فكانت مما نربيه من الماشية أو الطيور التي نعلفها، لم يكن يشغل بالنا شيء، كنا نفكر في المستقبل على مهل، وكنا آمنين مطمئنين إلى أن جاءوا بسلاح القتل والتدمير. أعرف أنني أتكلم كثيرا، أرجوك أن تعذرني، فأنا في آخر العمر ويكاد يقتلني الحنين إلى زرعين. قال الصحفي، يا حاج عطا يا والدي، لا أريد أن أطيل عليك، ولكن هناك سؤالا أخيرا أرجو أن أجد له جوابا واضحا عندك، هل تأمل في العودة أم أنك فقدت الأمل؟ رد الحاج عطا وقد بدا على وجهه غضب خفيف، قال لم أفقد الأمل يوما واحدا، فهذه أرضنا وهي لنا، ليست زرعين وحدها، إنما فلسطين التي احتلوها واغتصبوها ويعربدون الآن فوق أرضها المقدسة. ليس المهم أن يعود الشيخ عطا، ولكن سيعود أحفاده أو أحفاد أحفاده، فالحق لا يسقط، لا أحد يستطيع غصب الحق إلى الأبد. ثم قال الحاج عطا وهو يتنهد: لا أشتاق فقط إلى أرضي في زرعين، إنما أشتاق إلى كل ذرة تراب فيها، حتى إلى آثارها وخرائبها. لقد مسحوا بيوتها عن وجه الأرض ودمروها، لكن جرب أن تسأل أصغر طفل من أحفادي، سيقول لك إنه لم يبق في زرعين قريتنا سوى بيت واحد مدمر، سيصفه لك ويصف الآبار والطواحين وكأنه ولد وعاش في زرعين، وسيقول لك إننا سوف نبنيها من جديد مهما طال الزمن، وسنبنيها أجمل وأحلى، وسنزرعها غلالا ونباتا وأزهارا متعددة الألوان. الكاهن سمعان. دأب راعي الكنيسة في قرية إقرت القريبة من مدينة عكا والمحاذية للشريط الحدودي اللبناني، حيث لا تبعد عنه سوى 3 كيلومترات. دأب على جمع الرعية كل يوم أحد في العراء خارج قرية إقرت ليصلي بهم، وهو يشير إلى القرية التي احتلها لواء في الجيش الإسرائيلي اسمه لواء عديد عام 1948. يقول الكاهن سمعان: هذه قريتنا، فيها عشنا، بنينا بيوتا وزرعنا عنبا وتينا وزيتونا وفاكهة وأزهارا متعددة ألوانها وقمحا وشعيرا، وفوق ذلك نربي النحل لنجني عسلا شهيا، أجمل العسل وأشهاه يخرج من قريتنا. زرعنا للنحل أزهارا لها روائح ذكية، أزهارا فلسطينية فوق أرضنا الفلسطينية التي سار عليها وقدسها يسوع المسيح. قريتنا هذه قديمة قدم التاريخ، شهدت سلالاتنا الفلسطينية منذ أيام الكنعانيين التي تعرضت لموجات من الغزو والاحتلال، فاحتلها الصليبيون الذين كانوا يطلقون عليها اسم إكرت. دمر الصليبيون القرية، لكن أباءنا وأجدادنا أعادوا بناءها. ويقول الكاهن سمعان: يا أبنائي، عندما سمعنا أثناء الحرب التي يشنها الجيش الإسرائيلي علينا أن منطقة الجليل تسقط تباعاً وأنهم يدمرون ويهجرون سكان القرى بالإكراه إلى البلدان المجاورة مثل سوريا ولبنان، اجتمعنا وقررنا ألا نقاوم، فنحن لا نملك سلاحاً، وسيكون مصيرنا القتل والطرد والتشريد. وجدنا حلاً يشبه المقاومة بل يفوقها، وهو أن نظل فوق الأرض لا نغادرها. ويقول الكاهن سمعان وهو يتنهد حزناً: عندما دخلوا القرية دون قتال توقعنا أنهم سوف يتركوننا وشأننا، لكنهم غدروا بنا وكذبوا علينا، قالوا أنهم مضطرون لطردنا لأسباب أمنية وسوف نعود بعد 10 أيام. الأيام العشرة يا أبنائي أصبحت 10 و20 و30 سنة وحتى 70، وها نحن حتى اللحظة في كل أسبوع نأتي لنصلي أمام قريتنا وكنيستنا، ولقد طالبنا ورفعنا دعوى على الجيش أمام المحكمة العليا الإسرائيلية التي قضت بأنه ليس هناك ما يمنع من عودة السكان إلى قريتهم. قرار المحكمة يا أبنائي قرار خبيث، فهو لا يقضي بعودتنا، وإنما يقول فقط بأنه لا مانع من العودة. من الذي ينفذ؟ لا يذكر القرار أحدا، كلام في الهواء. يتابع الكاهن: أوصيكم يا أبنائي بأن تواصلوا الاعتصام في كل يوم أحد، بهذه الطريقة نجعل قريتنا حية وكأننا نعيش فيها، ونظل ننظر إلى الكنيسة التي بنيناها مثلما حلمنا أن نبنيها، ستظل جميلة وتثير حنيننا. يقول المؤرخ الإسرائيلي بيني موريس إن الجيش الإسرائيلي أراد أن يفرغ المنطقة من الفلسطينيين باعتبارها منطقة حدودية، وقد دفعت قرية إقرت مثلها مثل قرى كثيرة الثمن غاليا، وهكذا كما يقول المثل العربي: شهد شاهد من أهله. أنهى الكاهن كلامه مباركا كل فرد في رعيته الصامدة. كان بين المتضامنين والمعتصمين على مشارف القرية عدد من أهالي القرية المسلمين، باركهم الكاهن سمعان كذلك، وكان في قرية إقرت عدد يسير من المسلمين يعيشون بين المسيحيين بإخاء ومحبة. بطرس يصلي وسمعان يصلي معه. كل الذين سمعوا أو قرأوا عن قرية إقرت لابد أنهم سمعوا عن قرية كفر برعم، حيث أن القريتين ارتبطتا في أن سكان كفر برعم مثلهم مثل سكان إقرت غدر بهم الجيش الإسرائيلي الذي تعهد لهم بالعودة بعد 10 أيام من استسلام القريتين. لم يفي الجيش بتعهده، كما أن حكم المحكمة الذي حصل عليه سكان إقرت حصل عليه سكان كفر برعم بنفس الكلمات: لا يوجد ما يمنع السكان من العودة إلى بيوتهم. قرار في الهواء قائم على خداع وتلاعب بالكلمات. إذ كيف يعود سكان كفر برعم؟ وقد احتل الجيش القرية عام 48 ولم يغادرها، وظل يمنع سكانها من العودة بالقوة. كذلك تشبه قرية كفر برعم قرية إقرت بأن معظم سكانها من المسيحيين الفلسطينيين، 700 مسيحي و10 مسلمين في كفر برعم، ونحو 900 في إقرت. كما تتشابه كفر برعم مع إقرت في أن سكانها ظلوا صامدين في الأرض ولم يقاتلوا، لكن مصيرهم لم يختلف، فقد طردوا من أراضيهم إلى أراضي القرى المحيطة بهم. لكن أهم تشابه بين السكان هنا وهناك أنهم لم ييأسوا ولم يستسلموا، وظلوا يتظاهرون ويقيمون صلواتهم على الأراضي التي سرقت منهم غصبا ونهبا. كانت كفر برعم والأراضي التابعة لها منذ القدم مشهورة بزراعة الحبوب وزراعة الأشجار المثمرة والفاكهة المنتشرة في بساتين حول القرية، فكانت جنة للناظرين. أما بيوت القرية فكانت مبنية من حجارة الجبل وكانت متقاربة، يعيشون فيها كما لو أنهم أسرة واحدة، لا فرق بينهم على الإطلاق. ظل سكان كفر برعم الطيبون ينتظرون انقضاء الأيام 10 التي تعهد بها الجيش الإسرائيلي ليعودوا إلى أرضهم ومنازلهم. وطالت الأيام حتى بلغت 5 سنوات، 1948 حتى 1952. لم يخلفوا تعهدهم وحسب، إنما قام الجيش الإسرائيلي في عام 52 فجأة بدفع آلياته إلى القرية ودمر كل بيوتها. لم يسلم من التدمير سوى مبنى الكنيسة وقبة الجرس التي تعلو الكنيسة، وفيما بعد أصبحت الكنيسة أثراً مهملاً وخراباً. ظلوا طوال السنين يحاولون مسح كل ما يشير إلى القرية وكل القرى الأخرى التي تشير إليهم كمحتلين ومغتصبين. ليست القرية وحدها هي التي اغتصبت، وإنما حقولها ومزارعها وأراضيها التي بنيت فوقها المستوطنات مثل مستوطنة دوفيف، وكذلك بنوا مستعمرة أخرى اسموها برعم. لكن كفر برعم لم تختفي من الذاكرة ولم تسقط من ضمير الفلسطينيين. قال الكاهن سمعان كاهن قرية إقرت للخوري بطرس كاهن كنيسة كفر برعم: كما اتفقنا سنصلي الأحد القادم فوق أرضنا المقابلة للكنيسة. قال الخوري بطرس للكاهن سمعان: لا تنسى رعاياك كلهم، ولا تنسى المسلمين قبل المسيحيين، لقد عاشوا بيننا ومعنا أحلى أيام حياتنا، ولا تنسى أن توصي لكل الذين يخلفوننا من الخوارنا أن يمضوا للصلاة كل أسبوع فوق أرضنا وأمام كنائسنا. جمال عبد الناصر في عراق المنشية. خدم الرئيس جمال عبد الناصر ضابطا في الجيش المصري في قرية عراق المنشية ضمن وحدة عسكرية حضرت إلى فلسطين دفاعا عن الشعب الفلسطيني ولحماية السكان المدنيين الذين كانوا يعيشون بسلام في أرض السلام. كان الأهالي يزرعون أرضهم المحيطة بقريتهم عراق المنشية حبوبا وعنبا وأشجارا مثمرة مثل الزيتون واللوز، كما كانوا يربون الماعز والخرفان التي كانوا يقصون صوفها يحيكون منه بسطا يستخدمونها فراشا لمنازلهم، وأخرى يبيعونها في القرى المجاورة ويأكلون من لحومها لحما شهيا ويشربون من ضروعها حليبا طازجا. قام الأهالي على مر السنين ببناء منازلهم بالطوب الذي يصنعونه من تراب أرضهم الجبلية، وقد اهتموا ببناء مسجدين، أحدهما قديم والآخر اشتهر بأنه كان من أجمل المساجد، وكانوا يفاخرون به القرى المجاورة، كما بنوا مدرستين، واحدة للبنين وأخرى للبنات. ثم فجأة نشبت الحرب، حرب على الفلسطينيين مسلمين ومسيحيين بمساعدة خبيثة من الإنجليز الذين كانوا يحكمون بلادنا فلسطين. لقد مكن الإنجليز الصهاينة من حيازة أسلحة حرموها على الفلسطينيين. هب العرب لنجدتنا، ولكن حكامهم لم يكونوا مخلصين، الحكام العرب كانوا محكومين من بريطانيا في مصر وشرق الأردن والعراق، ومن فرنسا في سوريا ولبنان، وكانوا يتسابقون لنيل رضا الدول المستعمرة. أمر الحكام الأجانب الحكام العرب أن يوقفوا تقدم جيوشهم لنجدة الفلسطينيين، فاستجابوا في السر، ولكن في العلن وخوفا من الجماهير العربية أبقوا على جنودهم دون أن يزودوهم بأسلحة كافية للصمود. من بين هؤلاء الجنود ضابط شاب متحمس كان اسمه جمال عبد الناصر. اكتشف عبد الناصر أن الأسلحة التي لديهم قديمة ومستهلكة، والكثير منها فاسد. قاتل جمال عبد الناصر مع جنوده قتال الأبطال، على الرغم من فساد الأسلحة، حتى أنهم هزموا الجيش الإسرائيلي عندما هاجم قرية عراق المنشية واضطروه إلى التراجع والانسحاب. وكان الفدائيون الفلسطينيون يقاتلون معهم بشجاعة نادرة. يقول الشيخ مسعود، والذي كان في ذلك الوقت مراسلا صحفيا أو مراسلا حربيا، في روايته عن الحرب إنه رأى أكثر من ضابط عراقي ومصري وسوري يبكون، لأنهم كانوا يريدون الصمود والاستمرار في المقاومة حتى الانتصار وصد العدوان. أمرت القيادات العربية جنودها بالانسحاب بعد أن أجبرتها الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية على عقد هدنة مع الصهاينة. المصريون قاتلوا على جبهة قطاع غزة وجنوب فلسطين، والأردنيون والعراقيون في الوسط، أما السوريون فكانوا يقاتلون في شمال فلسطين. جمال عبد الناصر كان غاضبا، ولكنه أضمر في نفسه أن يقوم بتغيير الأوضاع الفاسدة في بلده مصر، هو ورفاقه الذين سهر على تنظيمهم. وهكذا كانت ثورة الضباط الأحرار عام 1952 التي اقتلعت النظام الملكي في مصر من أساسه. قرار الضباط الأحرار كان قرار ثورة على الأوضاع الملكية الفاسدة. لم يكن القرار قرار اللحظة، ولكنه اختمر في قرية عراق المنشية الفلسطينية التي حوصر فيها اللواء الذي كان يخدم فيه الزعيم المصري جمال عبد الناصر. قاتل أهل قرية العراق المنشية مع الجيش المصري جنبا إلى جنب. استغل الجيش الإسرائيلي الهدنة التي عقدت بين المعتدين والحكام العرب، فحاصرت القوات الإسرائيلية عراق المنشية بسكانها الفلسطينيين الذين كان يتجاوزون 3000 فلسطيني. تعمدت القوات الإسرائيلية أن تحدث قصفا هائلا قتل خلاله العشرات من الفلاحين، وقد أثار القصف العنيف ذعرا شديدا في قلوب المواطنين العزل من السلاح، فغادروا قراهم ريثما تنجلي الأمور. تركوا خلفهم أراضيهم الخيرة ومزارعهم وأثارهم التي تشير إلى أن تلك البقعة من أرض فلسطين مثلها مثل غيرها كانت آهلة بالفلسطينيين الكنعانيين منذ القرن الرابع قبل الميلاد. قرية عراق المنشية قريبة من قرية الفلوجة وهي الأكبر، والقريتان كانتا تتبعان قطاع غزة. كانت عراق المنشية جميلة، وتحيط بها مع قرية الفلوجة حقول مزدهرة مزروعة شجرا وثمرا وعنبا وخضارا وفاكهة متعددة أشكالها ساحرة ألوانها. هاجر أهل العراق عراق المنشية إلى قطاع غزة، بعضهم هاجر إلى بلدان أخرى قريبة وبعيدة، بعضهم هاجر هربا، والأكثرية طردهم الجيش الإسرائيلي بعد احتلال قريتهم والقرى المجاورة. أحمد يحاول زيارة دير ياسين. أحمد الطالب النجيب في الصف الخامس الابتدائي قال لجده عامر: يتحدثون كثيرا يا جدي عن قرية دير ياسين الفلسطينية، يقولون إن السكان فيها تعرضوا لمذبحة فظيعة. سمعت كلاما كثيرا يا جدي في المدرسة عن تلك القرية المنكوبة، ماذا حدث لها ولماذا؟ تنهد الشيخ عامر وهو يهز رأسه أسفا وراح يحكي: أجل يا ولدي، دير ياسين لم تكن قرية منكوبة فقط، وإنما كان مصير معظم سكانها الفلسطينيين وخصوصا النساء والأطفال الذبح والقتل ورمي جثثهم في الآبار. يقول بعض الشهود الذين نجوا من المذبحة وهم قليل إنهم هربوا هربا فاجعا فادحا ألقى الرعب في قلوب القرى المجاورة. سأل الفتى أحمد جده: ولكن لماذا لم يدافع رجال القرية عن أنفسهم وعن أولادهم وعائلاتهم؟ رد شيخ بسرعة وهو يهز رأسه مستنكرا: بل دافعوا يا ولدي. وفي المرة الأولى التي هاجموهم فيها من المستعمرات القريبة تمكنوا من هزيمتهم وردهم خائبين، لكن المهاجمين الذين كانوا مسلحين تسليحا جيدا من قبل الإنجليز عادوا من جديد بعد أيام وقد نظموا صفوفهم. قصفوا دير ياسين بالقنابل من بعيد قبل أن يبدأوا الهجوم ليرهبوا السكان ويسكنوا في قلوبهم الفزع. لقد تقدموا وهم يطلقون النار من رشاشات وبنادق آلية ويفجرون قنابلهم اليدوية. كانوا 120 من المهاجمين في مقابل 200 من رجال القرية الذين كان تسليحهم لا يتجاوز 10 بنادق قديمة، غير العصي والحجارة والسكاكين التي لا تستطيع الصمود أمام هجوم مدجج بأسلحة سريعة الطلقات وقنابل متفجرة. ظل أحمد ينصت وهو غير مقتنع، لذلك سأل جده: ماذا حدث بعد ذلك أيضا؟ هل طلبوا أموالا أم فرضوا شروطا على أهل القرية قبل أن ينسحبوا؟ سمعت أن أهل قرية دير ياسين كانوا أغنياء. رد الجد عامر قال: نعم يا ولدي كانوا أغنياء، لكن المهاجمين لم يكونوا يريدون المال، إنما يريدون الأرض والقرية دون رجال ودون نساء فلسطينيات وأطفال، لذلك قتلوا وذبحوا وشنقوا، والذين أسروهم حملوهم في شاحنات طافوا بهم في القدس الغربية وهم ينشدون نشيد النصر. ثم عادوا بعد ذلك بالأسرى إلى القرية حيث أطلقوا النار على بعضهم، ذبحوا البعض الآخر، أبادوهم عن آخرهم. أما الذين هربوا من البداية فقد نجوا. وكم كان عدد الذين قتلوهم يا جدي من سكان دير ياسين؟ قرأت وعلمت وسمعت من شهود عيان أن عدد الضحايا والشهداء كانوا 245 من مجمل عدد أهالي القرية في ذلك الوقت الذين كانوا 750 نسمة. هذا يعني أن الضحايا من أهالي دير ياسين كانوا قرابة ثلث السكان، قتلوا بدم بارد، قاوموا أو لم يقاوموا. هل سمعت يا حفيدي عن المجازر الجماعية أو الجرائم ضد الإنسانية التي تعاقب عليها الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان والمحكمة الدولية؟ لقد أرادوا مجزرة وحكاية يحكيها القريب ليسمع بها البعيد، ولتنشر الرعب وتشيعه في كل مكان، وحتى يخاف الفلسطينيون ويهربوا تاركين الأرض والزرع والبيت. هذه يا ولدي يسمونها الحرب النفسية التي تجعل الإنسان ينهزم من الخوف، لذلك ظلت دير ياسين وسوف تظل عنوانا لمجزرة وحشية بشعة تلطخ تاريخهم. سأل أحمد من جديد: هل كانت دير ياسين قريبة إلى هذا الحد من القدس حتى أن المهاجمين أخذوا جزءا من أهلها إلى المدينة ليحتفلوا قبل أن يعودوا بهم ليلاقوا مصيرهم؟ قال الجد عامر وهو يلاعب حبات مسبحته: دير ياسين هي من أطراف القدس وتبعد عن مركز المدينة 5 كيلومترات فقط، ولكن الهدف لم يكن دير ياسين وإنما السكان والمواطنون الفلسطينيين في كل مكان، يريدونهم أن يكونوا عبرة ومثلا وخبرا يسمع به القاسي والداني فيصيبه الرعب. سأل أحمد وهو يضرب كفا بكف: وهل انتهت دير ياسين إلى الأبد؟ رد الجد هذه المرة كان صوته حازما وصارما، قال: لا أحد ولا شيء انتهى إلى الأبد، دير ياسين ستظل فلسطينية وسوف تبقى شاهدا لا يملك أحد تغييبه أو طمسه مهما طال الزمن. قال أحمد وقد أثارته حكاية دير ياسين الفاجعة: جدي أرجوك أريد أن أذهب إلى دير ياسين لأعرف أكثر ولأقرأ الفاتحة على أرواح الشهداء. رد الجد بأسى وهو يتنهد ويطلق زفرة عميقة: ستذهب إلى دير ياسين يا جدي، لكنك لن تجد سكانها الفلسطينيين، سترى بقايا مدرسة أو منزل أو أكثر أو الجامع الذي ظل شاهدا، لكن الأهم ليس أن تذهب وإنما أن تتذكر ولا أن تنسى ولتتعلم أن التاريخ لا يفرضه الأقوياء والمغتصبون دائما، وإنما يفرضه الحق الثابت الذي لا ريب فيه مهما طال الوقت. إشارة حمراء تغير المصير. راحت المدرسة تشرح ما حل بقرية بيت دراس وهي تحكي عن القرية واحتلالها أثناء الهدنة عام 1948. بيت دراس واحدة من القرى الفلسطينية المنكوبة والمنهوبة والمدمرة. كانت مسرحا يحمل مفارقة ساخرة. يقول الضابط في الجيش المصري جمال عبد الناصر، والذي أصبح رئيس مصر فيما بعد، في مذكراته: انتهزت القوات الإسرائيلية فرصة الهدنة، الاتفاق على وقف القتال، فاحتلت قرية بيت دراس في 9 من أيار مايو 1948 أثناء سريان الهدنة، لكن القوات العربية قررت استعادة القرية من الصهاينة. كانت خطة قواتنا تقضي بأن تتقدم كتيبة سودانية ليلة يوم 9 تموز يوليو لتحرير بيت دراس، فإذا نجحت في ذلك تماما تطلق رصاصة إشارة بالضوء الأخضر، أما إذا فشلت فتطلق إشارة ضوء أحمر. لقد أصر قائد الكتيبة السودانية أن يكون شرف تحرير بيت دراس من نصيب كتيبته. ويقول جمال عبد الناصر إن القوات السودانية استعادت بيت دراس، ولكن الجندي المكلف بإطلاق الإشارة ارتكب خطأ شنيعا، فبدلا من أن يطلق رصاصة خضراء تشير إلى نجاحهم في تحرير القرية، أطلق رصاصة إشارتها حمراء، فانهالت المدفعية المصرية على القرية بقصف كثيف ومركز، الأمر الذي اضطر القوة السودانية للانسحاب. وهكذا فشلت الخطة، وبدلا من أن تتقدم القوات المصرية لمساندة القوة السودانية، قصفتها بالمدفعية مجبرة إياها على التراجع والعودة. ويعلق عبد الناصر على ذلك الحادث بأنه حدث جراء سخرية القدر. وهكذا أيتها الطالبات وصلنا إلى حكاية غريبة مطلوب من كنا التعليق عليها، ولكن قبل ذلك نريد أن نعرف أين هي بيت دراس، وبماذا تشتهر، وماذا يحيط بها ويدور حولها. رفعت إحدى الطالبات إصبعها بإلحاح، قالت بعد أن أذنت لها المدرسة وهي مندهشة: إذ كيف تعرف الطالبة مثل هذه المعلومات؟ قالت: لا تدهشي سيدتي، فأنا من قرية بيت دراس، صحيح أني لم أزرها ولو مرة واحدة لأنها لم تعد موجودة، حيث دمروها وناسفوا جميع بيوتها، ولكن والدي وقبل ذلك جدي حدثاني كثيرا عن قريتنا. هي قرية ولا أجمل، محاطة بالبساتين والأراضي الزراعية، ترتبط بعدد من القرى الحيوية مثل أسدود وجولس، وهذا جعلها ذات أهمية خاصة، حيث تتوزع منها شبكة طرق كانت تستعمل للنقل وللبريد، فكانت مركزا ومحطة بين غزة ودمشق. قالت المدرسة: أحسنت يا سلمى، لقد زودتنا بمعلومات قيمة، فالقرية قرية بيت دراس كانت تتبع لواء غزة أولا، وثانيا كانت تنتج غلالا وخضرا وفاكهة وعسلا نقيا، فماذا أيضا؟ رفعت فتاة أخرى إصبعها، قالت: أنا لست من بيت دراس، أنا من قرية جولس القريبة من بيت دراس، وتذكرها جدتي بكثير من الحنين، إذ أن والدتها كانت من بيت دراس القرية الجميلة، ووالدها من قرية جولس القرية الأثرية المليئة بالآثار والمزارع الخصبة. تقول جدتي إن قرية بيت دراس كان أهلها طيبين، تعرضوا لمذبحة قصفوهم بالمدفعية الثقيلة، فقتلوا من قتلوا وشردوا من شردوا. أحسنت يا فاطمة، قالت المعلمة. ماذا بعد أيتها الفتيات؟ رفعت سعاد إصبعها، قالت: لقد أدهشتني فكرة أن تعتمد القوات المصرية والسودانية على جندي يطلق شارة فيخطئ، فيحتمل أفراد القوة السودانية قصفا دمويا. ألم يكن هناك سيدتي من طريقة آمنة لا تعرض القوة السودانية للموت بنيران الإخوة؟ أظن سيدتي أنهم كانوا ساذجين يرتكبون أخطاء لا تليق بهم. لو كنت مكان الضابط لما سمحت لجندي أن يخطئ. كان على الجندي أن يراجع الضابط المسؤول قبل أن يطلق إشارته القاتلة. قالت المعلمة: أحسنت يا سعاد، فأنت تفكرين بطريقة فيها الكثير من العقل والمنطق. أيتها الطالبات النجيبات، نرجو أن نتعلم جميعا الانتباه وألا نكون ساذجين، حتى لا نقع في أخطاء كارثية مثل ما حدث في بيت دراس، وحتى لا يتكرر التاريخ. العودة إلى مسكة مهري ولا أقبل بأقل منه. تضاربت الروايات حول اسم هذه القرية، غير أن لكل رواية أصل وسبب. الاسم كما تقول الخالة زينب مرده إلى قبيلة مسكة العربية التي هاجرت إلى المنطقة قبل الإسلام من اليمن. وتمركزت الغالبية منها في فلسطين، واتخذت من موقع القرية القريبة من مدينة طول كرم ومقاما وموطنا. وتصر الخالة زينب على أن القرية أخذت اسمها من اسم القبيلة واشتهرت بها، وبما أن الخالة هي في الأساس من قبيلة مسكة فإنها استمرت في تأكيد تلك الرواية طيلة حياتها، سواء في القرية أو عندما أصبحت لاجئة ومهاجرة هي وأهلها يسكنون في مخيم الوحدات في العاصمة الأردنية عمان. وتضيف الخالة وهي تتفاخر بأن قرية مسكة التي أخذت اسمها من اسم عائلتها أو قبيلتها كانت مشهورة بزراعة تفاح من نوع خاص أطلقوا عليه تفاح المسك، وهو تفاح طيب ومشهود له برائحته التي تضاهي رائحة المسك. وتمضي الخالة إلى أبعد من ذلك حين تروي بفخر أن الوزير حسن اليازوري وزير الدولة الفاطمية في مصر والذي مر بمسكة تذوق التفاح وأعجب بطعمه ورائحته أمر بنقل أعداد من شجر تفاح مسكة لزراعته في مصر. وفي رواية أخرى تتجنب الخالة زينب الحديث عنها أن القرية كانت تنسب إلى عدد من العلماء الذين أقاموا في القرية زمنا، فاتسمت القرية بهم. وردا على هذه الرواية فإن الخالة تقول إن اسم القرية أقدم من هؤلاء جميعا، وأنهم أساسا انتسبوا إليها ولم تنتسب لهم. مثل عالم اللغة والعروض عبد المنعم المسكي الذي توفي في القاهرة سنة 1235 ميلادية. ولكن ليس التفاح وحده هو الذي اشتهرت به مسكة، إنما الزيتون والنخيل وشجر التين الذي كان يثمر تينا لا أغلى ولا أحلى، وزيتونها يقطر زيتا صافيا لا تجود به سوى أرضها. يا بناتي، تقول الخالة زينب لأولاد أخواتها وإخوتها، فهي لم تتزوج وظلت عانسا لا تقدم على الزواج أبدا، حين قررت ألا تتزوج إلا في القرية التي ولدت وعاشت فيها ولو طال الزمن. قريتنا مسكة يا أولادي وأحفادي كانت أربعة أقسام أو أربع حارات، لكن بيوتنا الحديثة التي بنيناها أثناء حكم الإنجليز كانت بعيدة عن الوادي، كنا نزرعه ونزرع حتى الأراضي البور التي استصلحناها وأقمنا فيها زراعات شتى، فاكهة وأشجارا مثمرة مثل التوت والعنب وجميع أنواع الخضار. كنا نؤمن طعامنا مما تجود به أرضنا الفلسطينية المباركة، وكنا إلى جانب الزراعة نربي أغناما وماعزا، كنا نعيش في رغد وهناء. أما الآن يا أحفادي فنحن نعيش كما ترون لاجئين ومشردين. صحيح أن مخيم الوحدات أصبح مثل بلدة ولم يعد مخيما، لكننا نظل وسنبقى لاجئين حتى نعود، وإنكم بالعلم الذي نهلتم منه وتربيتم عليه عوضتمون عن الصدقات والمساعدات التي ظلت توزعها علينا وكالة الغوث التابعة للأمم المتحدة، ولكنها لم ولن تعوضنا عن الوطن. قريتكم أيها الصغار والكبار والتي أفتخر وستظلون تفتخرون بها مر بها غزاة كثيرون، حتى أن القائد الفرنسي كليبر مر بها هو وجنوده أثناء الحملة الصليبية على فلسطين. استراحوا فوق أراضيها الزراعية وأكلوا من خيراتها غصبا ولم يجرؤوا على دخول القرية، فقد كانوا في طريقهم إلى مدينة عكا في شمال فلسطين، وهي المدينة التي قاومت وتكسرت هجماتهم عند تخومها وعلى أطرافها. نسيت أن أقول لكم أننا كنا نزرع الحمضيات في أراضينا الممتدة والمحيطة بالقرية، لكن أشهى الموز كان من شجرنا الذي زرعناه في تلك الأراضي، موز طبيعي وطعمه عسل، وليس كالموز الهجين الذي يسمنونه بالكيماويات والذي نأكله هذه الأيام ويستوردونه من بلدان تربتها ليست كتربة بلادنا. الباز أو الحافلة. كان الخال عبد السلام يعمل سائق سيارة باص، وهي كلمة إنجليزية أصبحت شائعة، أما الاسم العربي لها فهو الحافلة. وهكذا كان الخال سائق حافلة تنقل الركاب من يافا إلى طول كرم وأحيانا حتى مدينة نابلس والقدس. يقول الخال عبد السلام إن الشركة التي كان يعمل لها اسمها شركة الهلال، وهي شركة عائلية حيث كان هو وإخوانه وأبناء عمومته يملكون أسهم الشركة، منهم السائقون والمفتشون وبائعو التذاكر. يحكي الخال عبد السلام لأحفاده الذين كانوا يجلسون حوله كل مساء يستمعون إلى حكاياته الشيقة. كنا نعيش مرتاحين، لنا منازل وبيوت ودخل يؤمن لنا حياة رغدة، وكان مركز الشركة التي تملكها عائلتنا في مدينة يافا، لذلك اضطر الإخوة وأولاد العمومة إلى السكن في المدينة. غادروا قراهم في شويكي والطيبة وبلدة طول كرم، واستوطنوا في يافا التي كانت في ذلك الوقت من العشرينات وحتى أواخر الأربعينات مدينة مزدهرة عظيمة السكان ومتنوعة التجارة والصناعات والمهن. ويقول الخال عبد السلام إنه فضل الخال عبد السلام أن يسكن في قرية بيت دجن، حيث شاء له القدر أن يحب إحدى فتيات القرية أو إحدى جميلاتها التي ما لبث أن تزوجها وسكن في جوار أهلها. كان أهل زوجته من المزارعين النشيطين الذين يمتلكون مساحات أرض شاسعة، وكانوا مستنيرين يعلمون أولادهم وبناتهم. يروي الخال عبد السلام الذي فتنته تلك الصبية التي أصبحت زوجته أن أهل الزوجة تبرعوا بأرض مساحتها 15 دونما لتكون أول مدرسة يتدرب فيها أبناء القرية على أصول الهندسة الزراعية. ثم يتابع الخال روايته فيقول إن أهل القرية بالدجن الذين أدركوا قيمة العلم وجهوا عنايتهم لتطوير زراعتهم في الحمضيات والبرتقال والليمون بأنواعها، وكذلك الموز الذي اشتهروا بزراعته، فكانوا في طليعة الفلاحين والزارعين وأكثرهم تقدما. قاطع عبد الرحمن الطالب النجيب خاله عبد السلام قال هل قرية بيت دجن بعيدة عن مدينة يافا يا خال؟ قال الخال كانت بعيدة وغير بعيدة، فهي على الطريق الممتد بين يافا والرملي، ولذلك فهي بعيدة. أما أنها غير بعيدة في الوقت ذاته فذلك لأن خالكم عبد السلام يمتلك حصة في شركة الهلال. عندما ينتهي من عمله كان يذهب بالحافلة أو الباص إلى قريته أو قرية زوجته بيت دجن. يذهب إلى زوجته بشوق يجعل بيت دجن قريبة. قال الخال ذلك وهو يفتل شاربه بإصبعيه، كان فخورا بالقرية التي طال مقامه فيها إلى أن طرد منها إلى غير رجعة. لاحظ الطالب عبد الرحمن أن الخال عبد السلام جحظت عيناه وبدت الكآبة على وجهه واضحة وهو يتابع ذكرياته. هاجمونا يا ولدي، كل أنواع الأسلحة المعروفة في ذلك الوقت كانت لديهم، من أين جاءوا بها؟ لم نفطن إلا عندما هجرونا وهزمونا أن الإنجليز الذين كانوا يحتلون فلسطين كانوا يزودونهم بالأسلحة، حتى الطائرات والدبابات والسفن الحربية، وحتى أنهم كانوا يدربونهم على كل ذلك في فلسطين وخارج فلسطين. لقد دافعنا يا ولدي عن القرية، كانت لدي بندقية أحتفظ بها وأحرص عليها، استخرجتها بين حين وآخر لأنظفها، ثم ألفها في كيس وأضعها في مخبأ لا يعرف عنه حتى الجن وليس الإنجليز. هاجمونا عدة مرات في عام 48 بكل ما لديهم من أسلحة، ومع ذلك صمدنا وقاتلنا وخسرنا وأوقعنا بهم خسائر أكثر مما خسرنا. ولكن تنهد الخال عبد السلام تنهدة قادمة من أعماق قلبه وهو يردد ولكن ماذا تنفع الشجاعة أمام قوة السلاح؟ هذا السلاح البسيط أمام الأسلحة الحديثة الفتاكة. النتيجة أن خالكم عبد السلام كما ترون لاجئ وعاجز لا يستطيع فعل شيء. إيه، البركة في الشباب وفي المقاومة الفلسطينية. أنا زعلان ليس فقط لأني لاجئ وأنتظر كرت المؤن كل شهر، بل لأنه الباز أو الباص أو الحافلة كما تقولون راح في المعركة إياه. أساساً يزعل الواحد على إيش ولا على إيش؟ بيت دجن راحت من سنة النكبة أو الهجرة، نسفوها وما خلوا فيها حجر على حجر، لكن فشروا. ممكن يمسحوا كل شيء لكن تاريخنا وحقنا ما حد بيقدر يمسحه، وإذا مش أنا وراهم ولادي ولادي ولادي وكل ولادي اللي جايين.